اول ما يبدا الجبريل بالترايس ده بقى لوكال ادفانس خلاص في ستريت يعني بورد تو كيل وولد عملاق انا شفت كده كتير واحد اثنين ثلاثه عندكم فكره عن السيجن ده اربعه الرجال دي ثلاثه يا خبر اسود لان واحد واثنين في كلام اربعه وخمسه بيموت ثلاثه واربعه بيموت الرجال والعيال دول كده ربنا عارفين اقول يا رب الدنيا دي دايما كلام خلصانه كده عشان كده بليس كانسر كبير بزيت 1% فرض ده من اي غريب ما يحصلش لاي حد البري ديسبوزنج فاكتورز بليس كانسر انا حاجات كتير قوي لكن اما فاميليا تندنسي فاميليا تندنسي وكارسينوما اوف ذا اذر جانب الاسبوعي وسبب المرض ده سمين ودينا نوصل لجيناتك بتورط صفاته زي في جي في جي اسمه بي 53 بي 53 في بي ار سي اي 1 وكي 3 حاجه اسمها بريس كانسر جي 1 2 3 بي ار سي اي فبتصير كده بي ار سي اي يعني ده بي 1 2 3 في حاجه اسمها بي 53 مشهور قوي بي 53 ده ايه الباثولوجي بتاعه؟ هو بريس كانسر ده بيطلع منين يا رجاله؟ فاهم انت السؤال ده حتى لو ما تعرفوش هو بريس كانسر بيطلع منين؟ يقول ايه؟ من بريست نفسه يعني يا راجل اه يقول لك من بريست نفسه هو كنت فاكر بريست جنبه حاجات تشيل وحاسس انه رد راجل منين؟ ها؟ ها؟ غلط يا راجل ده انا على طول جبت الرد ده بيطلع منين او فين؟ واللي من بريست نفسه يا باشا. يا راجل وانا كنت فاكره من الليبر. ها؟ بيطلع منين يا احمد؟ من بريست السيريال سيل تيشو يبقى موجود في الخطه حياتي اللي هو تخرج من جسم البريد على طول السيريال. ردود نار سبيسيفيك خالص. الشفوي لما تزعلك تطلع تقول ايه؟ اه ولا نتكلم الكوميدا مش الكوميدا محدش كلمك اصلا طب عيب بعد كده ولا طريق يعملوا النهار كده يعني محدش فينا يعرفه يقول لك عم البنات بلدهم يا عم انت مش الكوميدا مسح بكرامتك ومش طايق لك كده من تحت مكتب هو مش طايق لي على بعض خالص ده هو ما يعرفكش احنا في امتحان كمان يا جماعه بيوصل انا بعتبر ده احتقار للطلب يزعلني على فكره بقدر الطلب واحترمه جدا بجد بحب كليه المقدرات واحترمه انا وصلته في امتحان زي المساجين اتحولت لنمره حتى تزود 10 سنين لعيب جدا اه والله يعني فوق مثلا اسمه يا ابني يجي ابراهيم يقول ابراهيم ايه؟ ده بتاخد ده انت البيشنت تقول اسمه سوداني البيشنت الطالب يقول لك 43 43 في سنه مساجين يعني يعني انا المفروض كنت اسمه جيرو ايمن احمد على انا حتى بعد ما امتحن ايمن راجل 43 56 202 انت فاهم يعني تحول الطالب العام الى مجرد رقم حتى المساجين كل الارقام عارفين في الجيش ما فيش في واحد بيقول نمره في الجيش النمره يعني ايه؟ يعني انت بتاخد مجرد رقم نمره او رقم يعني لان ده بيحتفظ بيه المساجين، مساجينك 52 ده ما اعرفش اسمه، شو اسمه؟ وكلهم زي بعض، فيقول لك ايه؟ يا نمره، يا نمره دي شتيمه، يعني انت نمره مجرد رقم، بتعامل حضرتك بالنمره، ها؟ فهو ما يعرفكش عشان عداك انت بالنسبه له ايه؟ نمره، ازاي؟ فده كده هو يقول لي بيزمنت من بريد ده بريست يا ابو حميد حد شاف دي احمد بس ما حدش سمعها غيره. ها؟ ده البريست. البريست ببساطه شديده بيتكون من ايه؟ اسيدز وده هيكون ايه؟ شويه فات بقى وفاسكولار كونكتف تيشو ونيرفز وفيسلز وبتاع، لكن هو كجلاد عباره عن اسيدز بيطلع اللبن وضغط بيطلع اللبن لبره ملك. الضغط تبقى الاول سمول يعني انترميديت وبعدين لارج. سرطان بيطلع منين؟ بص بقى بص يا بيطلع من لارج انترميديت داكت يسمى داكت او سمول داكت والكاسيناي يسمى لوبيلر شوف يا احمد يفرق بقى هل انت قلت طبعا باجي اتكلم معاك دي لما يقول لي واحد قال الموضوع اقول له قول لي الاوريجن بريست كانسر. يقول لي يا فندم انا تو بيج كاتيجوريز. بص بقى الواد ده كاتيجوري يا احمد برضه عم بعرف انت ده. يقول لي في داكتر كانسر وليبرال كانسر. داكتر كانسر اوريجينيت فروم ذا لارج اور انترميديال لانجز. واي ليبرال كانسر اوريجينيت فروم ذا سمول لانجز اند اسيمال. طبعا داكتر از مور كوم. وكل واحده بنرجع بقى نقسمها الى انفيزيف ونون انفيزيف انفيزيف ونون انفيزيف حسب عمل انفيجن بيزمنت ممبرين ولا لا اللي انت بتتكلم عليه من شويه. فنقسمها انفيزيف ونون انفيزيف. وبعد كده طبعا بياخد اشكال عديده جدا مش هنطول فيها النهارده. انا عايز بس اعمل ديسكشن على الامبورتنت توبكس قوي. ولو قعدت اشرح بريست كانسر كبريست كانسر خلاص عايز مش هشوف حاجه ونمشي. فاهمين قصدي اقول ايه؟ انا بس عايز اوصل للنقط اللي تهمني اكتر براكتيكال. يعني عايز ايه؟ اعمل ديسكشن بريست كانسر ان براكتيكال واي مش اقعد ادب فيه كده وخلاص. فهمت؟ يبقى احنا عرفنا الانزيم، عرفنا البري ديسبوزنج فاكتورز، عرفنا التايبس في دكتور في لوبلر بيزك ونون انفيزك حسب. طبعا دول شرح تاني بقى. الدكتور بيرجع يتقسم انفيزك ونون انفيزك والانفيزك ست انواع ونون انفيزك ثمان انواع ولها قصص طويله دي تاخد حصه لو انا استفدت دي. عايزين بس بقول لك ايه؟ ديسكشن جميل وبسيط. نيجي بقى على النقطه الجميله يا اخواني الاعزاء. هاو بريست كانسر ويل سبريد. بريست كانسر هاو ات ويل سبريد. ازاي بيسبريد الكانسر ده؟ الكانسر انا مشيت دلوقتي ماشي ايه؟ مشيت ليه؟ ها؟ اول حاجه قلت ايه الانسيدنس؟ وبعدين قلت بري ديسبوزنج فاكتورز، وبعدين باثولوجيكال تايب، وبعدين عايز اقول السبريد، وبعدين عايز اقول الكلينيكال بيكتشر، كلينيكال ستيجي، هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. بسرعه كده كل عنوان على التركيز على العنوان ده عشان ده اللي هيتخانق شيء. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي على السبريد. بريس كانسر سبريد لوكال وليمفاتيك ولوكال وليمفاتيك وبلاد ترانسبريتونيال. لوكال وليمفاتيك وبلاد ترانسبريتونيال. لوكال سراوند ستراكشرز للبريست تيشو والسكين والحاجات دي كلها او للمسلز اراوند او تشيست وول. المسلز ايه المسلز للبريست؟ تتكلم عليها الابر تو سيرف، تتكلم عن الترانس ميجور. لور تو لور وان سيرف ميديالي نايم على الريكتو شيس ولاترالي نايم على السيريتس. عشان كده الابر تو سيرف تيومرز بينفكتريتو العز والنبي كوارتز، لكن اللور ميديال كوادرنت اوف ذا بريست بينفكتريت الريكتو شيس. اللور لاترال كوادرنت بينفكتريت سيريتس انتيريور ماسل. يبقى بكترالس سيريتس ريكتو شيس. طيب نيجي بعد كده على الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست. ايه الليمفاتيك درينج اوف ذا بريست؟ فاكت ليرنج اوف ذا بريست له كذا طريقه في الديسكربشن، ولكن اهم طريقه هنقولها ببساطه شديده جدا وبسرعه فظيعه لان ده برضه ياخد له نص ساعه شرح وده مش افيلبل ناو. لكن هي الفكره اللاترال بارتس اوف ذا بريست بتروح على الاكسلري ليمف نودز، الميديال بارتس بتروح على الانترنال ميموري، اللاترال بارتس بتروح على الاكسلري ليمف نودز اللي هم موجودين هنا في الاكسيلا. هم كام جروب الاكسيلا في نودز؟ ده سؤال جديد جدا. سته جروب مش كده؟ سته جروب. بص كده اقولهم لك. بص هي بيراميد. بص انتيرو وبوستيرو وميديال ولاترال وانتر وسوبر لاترال. دي اسهل ثلاث شحوم. بص بص قدام ورا وجوه وبره وانتر وسوبر لاترال. يعني ايه انتيرو او بيسموها البيكتورال؟ هنشوفوا حالا النهارده هتحسهم على العيانه. انتيرو او بيكتورال وصلها ورا بوستيرو او اسمها تاني سابسكابيلا. هنا في ميديال او السنترال وصلنا اللاترال اللي هي اليوبرا نفس الاسم. يعني ايه تسميها ميديال؟ تسميها انتيرو او بيكتورال. اللي ورا تسميها بوستيرو او سبسكابيلا. دي بتسميها ميديال او سنترال نفس الاسم. ودي بتسميها لاترال اللي هي اليوبرا على السيرجيكال اليوبرس على الاكسيلري لين. وبعدين تحت كده في الايبيكال وهنا في السوبرا كلاب. يعني قلت انتيرو وبوستيرو وميديال ولاترال وايبيكال وسوبرا كلاب. اما بالنسبه للميديال بارتس طبعا بتروح على الانترنال ميموري جروب والليمف نودز وديت موجوده على الانترنال ميموري فيسلز انسايد ذا تشيست. موجوده على الانترنال ميموري فيسلز انسايد ذا تشيست كافيتي. انسايد ذا تشيست كافيتي اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يبقى في عندنا الاكسيلري ليمف نودز وبتنتهي بالسوبر كلاب فوق في اللاترال بارت تخش على الميديال بارت الانترنال. اللور ميديال كوادرنت ده ملعون في كل زمان ومكان. الحمد لله ان هو الليست كوادرنت تو بي افكتد باي بريس كانسر الكومنز از ذا ابر لاترال كوادرنت. بريس بتقسمه ابر لاترال ابر ميديال لور لاترال لور ميديال النبل الارب الافر لاترال خارج منه حاجه اسمها الاكسيدري تيب. عشان كده دايما بنرسم منظر البريست في توب فيو كده، نرسم البريست في توب فيو بالمنظر ده ونقسمه افر لاترال لور لاترال افر ميديال لور ميديال نبل الارب والاكسيدري تيب. ده نسبه 60% الكومنز افر لاترال كوادر، اللي قصاده على طول 6% اللي هم اللور ميديال كوادر. هو ميديا كوادر مشهور بالابدومينال سبريد. ليه؟ هو نايم على مين؟ على الريكتال شيز. خلص الريكتال شيز ده معلوماتك محيره من الليمباتكس، عباره عن محيره من الليمباتكس. اول ما تفتح الريكتال شيز يخرب بيتنا على طول. ليه؟ ماشي مالجنت سيلز مع الريكتال شيز تروح واصله الامبلايكس، هنا تعمل مالجنت ديول في الامبلايكس اسمه سيستر جوزيف ديول وبنيو كليريك. كانت اول واحده شافته كانت ممرضه امريكيه اسمها جوزفين في مستشفى مايو كلينك في امريكا، فسموه اسمها سيستر جوزيف ديول. سيستر يعني ممرضه مش يعني اخت جوزيف يعني. هو عندهم هناك اخوات بارك الله فيهم يا اخي، لماذا تدعوهم للانضمام للجماعه؟ ها؟ واللي ده شهير باسم ايه؟ سيستر جوزيف الى في اخت جوزيف. ها؟ هي دي خشبته في احد الدروس. فهم هناك سيستر بمعنى نيرس. امين؟ فاكتشفته السيستر جوزيف في الديول في الامبراك. ده على فكره بيجي بس من البريك، يعني البريك من ديك بسره وتقفل. يعني بيجي لك واحد عنده مالجنا في الديول في الامبراك نقول كده بريدش بريدش وبيجيله الضغط، فكر في البريس كانسر او ممكن يبقى حاجه بتقفل بقى مش بقى كانسر كولون وكانسر ليفر وبنكرياس والدي بسرة بتاع الابدن. على فكره اول بيوصل الامبلايكس للقارب البطن داخل جوه اعصاب بريتونيه الليمفاتكس. طبعا ده بقى اول ما دخل بريتونيه الليمفاتكس خلصت في العيانه ايش مالتنا الاسايتس وبريتونيه الديول والديولز في الدجلس باول، ويمشي مع الفلسفور ليجن يوصل الليفر ويعمل الديولز في البورتا هيباتس وماسس في الليفر وجندس وخراب بيوت مستعجل. مين ده ايه؟ اللور ميديا كوادرا بيمشي مع ريكتر شيس على السره على البط، وصل البط يسمى طيب بقى ها؟ اسايتس ونيوز وليفر وتسس ونيوز وجونتس وخراب مساعد، فاهمين قصدي؟ اذا ده ببساطه شديده فكره اللي فات جاي معهد عن كده واقول لكم بقى البريت السيوري والامريكان سيوري والامريكان بيفكروا ازاي في الفاجن كلينك والانجليزي، لكن اللي انا بقولها دي تبقى خلاصه ناقصه. ياخد اسمها ايه؟ الخلاصه ناقصه. بعد ما عجبت الفرنساويين والامريكيين والانجليز وحطيتهم في الخلاط، دي الخلاصه بقى، دي طريقه الايجيبشنز بقى اللي هي هي وجهه نظر المصريين. ها؟ بالنسبه للمصري للفاتيك درينج، ها؟ قلنا اللاترال بار بتاع الاكسيلري، الميديال بار بتاع الانتينا ميموري، ما تنساش اللي هو الميديال كوادر. بعد كده في عندنا البلاد سبريد، للاسف ايرلي اند فيري كومن بيحصل بلاد سبريد ميلي تو ذا بونز اند لانجز. حب قوي البونز بتاعت الاجزاء السكيلتون زي الفيرتبري والهيبس والحته ديت والاظهر فيما والكلام من ده، وبيحب قوي برضه اللانج. نعم. خلاص فهمت سؤالك بكده. هو الدكتور عايز يقول في قاعده حفظناها في الطب يا دكتور، ان الكارسينوما لنفاويه النزعه والساركوما دمويه النزعه. دايما نقول الكلمه دي، تفتكر دايما الساركوما دمويه والكارسينوما لنفاويه. ارسو لاند سبريد ان كارسينوما اوكي. ليه؟ الليمفاتيك سبريد ايه؟ عكس ما اشرح الساركوما اقول لكم الليمفاتيك سبريد ليه؟ بلاد سبريد كير كوما. بس فاتك معلومه عن شيء دايما تقول ايه؟ بلاد سبريد ان كارسينوما از ليت اند فير وذ سام فيو اكسبشنز. اقول لك ايه الاكسبشنز اللي اخوك كاسر ما تنساهمش. دايما بلخصهم بجمله بي بيشنت تو بي كايند. خليك صبور حتى تكون عطول. بي بريس اوه اول واحد بي بروستيت تو ثايرويد بي بروجينيك كي كلاوي كي كدني كي كدني اللي هي هايبر ترو. ذيس ار ذا مين اكسبشنز يو نو ذيس ار ذا five main exceptions of carcinoma that's pretty nearly by the blood. اللي هما be patient to be kind. خليك صبور حتى تكون عقول. breast, prostate, thyroid, progenic kidney. اوكي؟ ماشي يا عم الشيخ؟ كده؟ very good. So breast cancer is the first exception that's pretty nearly by the blood. First exception. ايه بقى على transperitoneal؟ transperitoneal spread. ده اللي معايا المصري. بص ترانسبيرتونيال سبريد بيحصل ريتروجريد ليمفاتيك برميشن بيحصل حاجه اسمها ريتروجريد ليمفاتيك برميشن المالجنان سيلف وتمشي تروح توصل للاوفري تعمل حاجه اسمها بروكن بيرج تيومر في الاوفري وتعمل نديولز في الدايجنال باوتش اللي يسموها ريتروجريد سبريد على فكره السبريد ده بياخد ساعه وربع في الحصص كده قلناه سريعا والعلم تو ذا بوينت كده جبنا تو ذا بوينت خلصناه وتعمل ازاي هو ده اللي عايزك تطلع بيه لوكال سبريد فاتيك سبريد بلاد سبريد واخيرا ترانسبيرتونيال سبريد تعال بقى نتكلم على ايه دي اكتر حته تهمنا بقى حصه النهارده اللي هي هو لسه كنا بشرح النظري بتاع الحته دي عارف بقى لو خدت شوت كلمه جاي دول خلص الشيء تشيك مين يابا عشان كده بقول لك ايه انت عارف حاجات نظري معانا تبقى لارجر سنت اجيب لك يعني خلاص تعالى حاجه هبدا يا ابو تمام ايه الكلينيكال بيكتشر بريست كانسر هو ده اهم ما في القصه ايه الكلينيكال بيكتشر اوف بريست كانسر هتقول لي السيمبتومز وساينس مش كده السيمبتومز يعني بالبريزنت لينا ازاي حاجتين اوكال بريزنتيشن او ما ادريس كل ما نفس الشيء خلاص سيب الورق خالص والشيتات وانا ما بشرحش الشيء دلوقتي لو فهمت بقى من الكلينيكال بيكتشر هتحتفظ شيت البريست كانسر كده تقول لي راجل ده طلع الشيء عميق انا اكبر من كده فهمت قصدي ازاي؟ هي البريست كلينيكال في معلومتين ازاي تحس بعلاقه المال بالسراوندنج رقم اثنين ازاي تحس اكزيلي في النوم يعني ايه اللي توصل بس كبريست كيس لكن كدسكشن نظري لا ده بريست ده قصه وحكايه جميل لكن ككلينيكال كيس افتنتشن هي اهم حاجه عندنا لو عندك واحد عندها بريست ماس تعرف ازاي انفلتريتي السراوندنج يعني اقول لك انفلتريتي في اللوكال تقول لك انفلتريتي البريست تيشو والسكن والبكتورالز ممكن التشيس ممكن السيرفكس اقول لك ايوه قول لي كل واحده من دول ازاي يعني جات لك واحد زي ما بعمل ماسكه في البريك سيشن ولا ماسكه في الجلد ولا في البكتورالز ميجر ولا في الجلد ولا فاشل ولا في التشيس تقول ولا في السيرفكس قول لي بقى كل دول بايه انا كنت واقف فاهمين قصدي بس حاجه ثاني حاجه هي بتبقى ميدي بتروح لاكسيل ليفت نود واللي ابتدى ممري صح؟ قول لي ازاي تحس دول وازاي تحس دول بس فاهمين طب بقيه اللجنه بقى الراجل هيسالني دول دي تاخد فيها سؤال ودي فيها سؤال بقيه اللجنه ده بيس بيس ب 80 لون كيس ها انا خش لي النظر وانواع الماستكتومي مش انواع الماستكتومي والاذر بريد ديزيز والديفرنشال ديجنوز والبريست ماس وندي كيمو سيرابي ايه وستيج 1 ايه وستيج 2 ايه بس انا ممكن نتكلم في اللجنه والمس خمس دقايق تسيب تشكل فاهمين قصدي بس هنقعد مثلا بعد نص ساعه اقعد اسالك تلت ساعه مثلا شوف نظر طب بص بقى ايه كلينيكال بيكتشر؟ هي بريزنت باي اوكال اور مانيفست بريزنتيشن اوكال هي سيمبتومز اوف سكندريز يعني انا ممكن تجي لي الدكتور ياسر انا مش عارف يا اخي عندي بين في الفيمر هوب اكس راي الاقي اوستيوليتيك ليجن ها حته بتلاقي في العضل احس ايه ده؟ ايه ده يا مدام؟ والله ما اعرف ده انا اشوفها زيك ده اسمه اوكال واحده جايه لي باك ايك ها؟ هرمي بقى اعمل اكس راي او بون سكان الاقي بتنس لعبت العلاج ايدي معرفش يا ابني اول مره اشوفها زيك ده اسمه اوكل يعني برايمري ايدن فاهمين قصدك؟ طب المانفست بريزنتيشن بقى مانفست يعني تيجي تشيك بقى بص بص هو اي بريس ديزيز ثلاث كلمات بين لم بشرش هم اي بريس ديزيز اسالك هل تقول لك فايبر نو سيل بريزنت بين بين لم بالشرش الكانسر بين بين لم بالشرش طيب ايه الكومنس بريزنتيشن بقى؟ بين الاسلام از ذا كومنس بريزنتيشن بين الاسلام از ذا كومنس بريزنتيشن اكسيدنتال ديسكفر اوف ا بين الاسلام واي شي ووز تيكينج ا شاور ديسكفر اكسيدنت حاجة ما سمعتش من المايك؟ ها؟ عزيزتك ايه؟ اكسيدنتال ديسكفر اوف ا بين الاسلام ان ذا بريست بص اكسيدنتال discovered of a business bomb in the prison is a communist. يا دكتور ياسر وانا بستحمى لقيتك كويس توجعك في المدام؟ لا يا باشا ما بتوجعك هو ده الكوميونيست. احنا لو ترى كل شغله تكييف حتى ولو الجهاز ده كده يرمي علينا كده مش لازم كل اجهزه. ها؟ ماشي حضرتك هو واحد كفايه ده هيكفي جدا على فكره. فاجهزه انا قويه طبعا صامت بتاعك فاهم كده. فانا اللي شغال ده. فاللي انا عايز اقوله لاخواتك الاعزاء بصوا شغلتوا؟ ها؟ لا يشتغل؟ خلاص يبقى الاثنين يا قهوه كده بعتوهم. لا انا ما عملتش ما انا انا كيف بالذات ده. هاي ما تحضرش مبادرات غير الجاي. هيخدم عام منكم. فعايز تقول لسعادتك ولا فيها هوا. طب وانا اعمل ايه؟ وانا بتعينا بس. طب حسن اتفرج. هي تفكر الشرطه ولا ايه؟ ها ماشي. ها؟ وعسل نصر الله زيه كده ولا هم قايمين عليه سياسيا ولا ايه؟ هو قال كده يعني هو بجد فعلا. والله العظيم. تسكن البيت او لامب او الشغل. قلت لها الكومنتس از بيد اسلام تاكو ممكن تشيك من الشارع اللي بياخد شيك بيجي البرنامج. دكتور ياسر انا نازل عندي دم من الحلمه. اوه لازم ضغط كارسينوم. اي مرض في البريس يعمل فيه البرنامج، لكن اشهر مرضين ضغط بيعمل لهم كارسينوم اللي هي ورم حميد او خليط الضغط. على فكره مين هو بابلوم ولا كارسينوم؟ بابلوم جدع. بابلوم از ذا موست كومن كارسينوم از ذا موست ديجرس. طب انا في الكلينيك انا امشي على مين؟ لكن الكيس اوف ليد البرنامج المصري مين دايجنوست كارسينوم ادل؟ يعني انا بقول هنا تقول لي وانا بطلع البراد بتاعي لقيت عليه مواد دافع. اوه لازم نعمل ونعمل ونعمل ونعمل عارف ده معلش خبيثه في السد بتعمل كده بس عايزه تتفاجئ. ما هو لازم ايه؟ تشيله ولا تمثله؟ مش كده الارقام يعني الله بس قدام مش بعد كده العقد دور على راس على الله. على فكره انا عايز اقول لك معلومه، اهم اسباب واشهر اسباب المزيد في الحلمه هي الاورام الحديده ولا الخبيثه في السد. بس احنا عايزين نسكتهم. ايوه ولا يعني مش عايز تبريز ها المعلومات الشخصيه. اهم سبب المزيد في الحلمه هي الامراض الحميده وليس الديكتاتوس، ولكن لازم ناخد الموضوع سيريس عشان نطمن على ما عندكش حاجه وحشه ان شاء الله مش هتحصل. بس كلامي موزون ملتزم. عملت ما عملتش سكوت يا جماعه تنسي برضه ما عملتش سكوت ديبريشن مش عامل سرطان مش كده. رقم ثلاثه ساعات بيزيد باي بريست بين وده على فكره مش كومن ويمكن كومن اكتر في نوع من السرطانات اسمه الانفلامات والكانسر ودبليو سي السيلات المرضعات والحوامل واللي بياخدوا اورا كونترسبت بيلز. ده هتجي لك السكه ده بريست انفلاميشن. لو انت ست حامل هي نفس كلها كل من فوق لفوق ومن فوق لفوق على طول انت زي باش بودي ماستايتس فاهمين انا ازاي؟ ده اسمه انفلامات والكانسر. لو عرفت بلاك انفلامات والكانسر مين؟ ذا بورد از ستيج 4 المتلت اللي فيه 100% ايفن ان ذا يونايتد ستيتس. الستيتس اللي هي اكثر تقدم من اليوم شويه. فاهمين قصدي ازاي؟ مثال ايه؟ 100% لكن كلمات الكانسر بورن از ستيج 4 بورن تو كيل ذا بيشنت از اوريدي ستاتيك نو ساتسفاكتوري تريتمنت فور ات ذا بيشنت ويل التيمتلي داي. كده الكلام المكتوب عليها او ده بيتاخد من الدكتوراه. احنا بنبقى اجريسيف من البيوبسي من الجوك بيوبسي بناخد منها فاي ليدل اسبيريشن سيكولوجي بتبقى لكي شيتس اوف هايلي مالينن رابيدلي ديفايدنج من 60 كانسر. بس يعني ايوه اجتهد بلغه فرقه وبيوسف يعني عمال يوسف وبيوسف بتنزل بطريقه تحس ما زي كتبت كلب يعني لكن مالينن هايلي ديفايدنج برولر كيوبيولر فيري اجريسيف انفلتريت من كيلوباتيك اند بلاد بيتسنج من 60 كانسر. يعني كان كتب جوالها كده كان جوالها كتبعش كده كنت بتقرا. ويقال على بعض الناس ان ده بيوصف اجريسيف كانسر الهيومن بين. من الاوسخ سرطانين في الهيومن بين المالجنت ميلانوما والمالتو ميلوما وده من اوسخ ثلاث سرطانات مالتو ميلوما المالجنت ميلانوما انفلامات الكارسينوما والخبيث. فمين قصدي ازاي؟ هي من التوب كلاس مالجنت سيزون. يعني هو العين بيو خلص انسى انسى بقى ماشي حضرتك ربنا يعافينا جميعا. ده بالنسبه للحته دي. قال لك من بين وضعت ايه؟ بريد شاشكر اسمه ديشارج اسمه ديشارج نو ديشارج. واحد زميلنا شغل اسمه يعني استاذ زلمه من كام؟ هو كان دايما جونيور بتاعي كان هو نايم في دماغه اصلا من 90 شغل اسمه ضابط كان بينطق بريد شارج بريد ديشارج استاذ ضابط ضابط ماسك دماغه وقع خد نظري عينه ايه؟ دي ستشار يعني ايه يعني كل ما يجي البرمج كرم اصله فاكر انا كنت بيهمنا لسه فلاح كده وعليه كيش فلاح فلاح يا راجل ها احنا شفنا لك الكيش يا راجل ها سلقناه ومشينا الكيش ظبطنا كده ها فبيشرب ويز بريس ديستشارج كده ها الناس بس دول بطل بالشارج تشيل الاسم بس تشيل الاسم لازم بالشارج بس لا طلع بس تشيل الاسم وانت خلاص اسمه بليش الشارج اكتبه ايه؟ ميل قرار او الشارج ماشي حضرتك تبدا اكشن على الست يلا بقى الحته اللي تجيبها جميل يلا بقى بص ما ينفعش ناخد الشيت غير دي نكشف على الست نبص عليه بقى انسبكشن فالديشن بيركشن ثلاث حاجات بص انسبكت ايه الليبل اند انفلوب اللي احنا بعد كده بقول احلى حته البريس اللي بشرحها دي نبص على وات بيكول ديمبلينج نبص على وات بيكول بودورانج بودورانج كونسيرت ده كلام فرنساوي انكويرس نبص على نوديولز فانجيشن اند الفريشن نبص على براوني ايه الكلام الجميل ده؟ نبص على النبل والقلب اوه هي بص على النبل والقلب اللي ممكن تشخص بريست كانسر طبعا نورمال النبل الدايركتد لايك سيستم داونو عرف على الاجل داونوز فورورد اند لاترال فبص انا على النبل والقلب ده بصيت لقيت النبل مال دايركتد اوبا في كانسر عندها في الدريش لقيت النبل ريتراكتد النبل بروترودد ففي سرطان عندها في الدريش لقيتها ارسريت ده كانسر اسمه البلد ديزيز اوف ذا بريست ده عباره عن ستيج 1 دك كارسينوما اوف ذا بريست ويز ايرلي انفلتريشن اوف نيبل اند ارولا ليدنج احمد تو مالجنت ارسريت اسمه ايه المرض ده؟ باجن ديزيز اوف ذا بريست باجن ديزيز ده عباره عن دك كارسينوما عامل مالجنت انسر في النيبل والارولا اسمه باجن ديزيز اوف ذا بريست انسوك كل نبص يا جماعه ونبص على النيبل والارولا اللي هي بان دايركتد اللي هي ريتراكتد اللي هي انسريتد ها المفروض يبقى التو ليفلز ات ذا سيم ليفل لقيت واحده اليفيتد في كانسر شيدر فوق عمل لها انتجريشن ميلك دك ورفعها فوق اذا بص على النيم الارولا تشخص بريس كانسر طبعا نبص على الجلد نشوف هو بيقول ديمبلي ايه الساينس دي ببساطه بص ديمبلي بص يا جماعه دي واحد اسمه دكتور كوبر قال يا جماعه دي بيكتور الفاشيا بلاد سكيل قال ان في حاجه اسمها الكوبرز ليجمنت عباره عن فايبر سته ماسكه من البيكتوراليس ريجن السكين ودي بتبقى فيكسنج اللوبز اللوبيونز والسبريست والسكين فبيطلع هنا سرطان ولا عيش بيعمل لها انفلتريشن يعمل لها فايبروزس يعمل لها شورتنج فتشد على الجلد يحصل وقت يكون ديمبلز الديمبل يعني نقط داخله جوه خلي بالك فيري كاركترستيك ساين كانسر ولكنها كير اني اذر ديزيز ليدنج تو فايبروزس زي كرونيك بريست ابسس تروماتيك فايبروزس دي ليفل بريست اي حاجه تعمل فايبروزس هتشد على التوبر ليجم تعمل ديمبل ولكن بريس كانسر از اون ذا توب اوف ذلك رقم اثنين بودورانج ده الجلد بتاع الصدر عامل زي جلد البرتقاله بودورانج جلد البرتقاله دي كلمه فرنساوي جميل قوي بص الجماعه الفرنساويين قالوا بص دلوقتي اللي فاتك درينج بتاع البريست سكيب داخل جوه كده بيجي السرطان والعازل ويعمل له انفلتريشن كده فالجلد يحصل فيه ليمفيديما بيسموها ليمفيديما بتلاقي الجلد لما فيه ديما بيدخل يبقى عامل زي جلد البرتقاله فيسموها بودورانج او جلد البرتقاله طب يبقى شبه جلد البرتقاله في ايه؟ ان الجلد هنا بيبقى تخين ليمفيديما ومنقط في نغز كده صغيره at the site of hair follicle with sweat sebaceous glands يقول لك ايه بيحصل لينفيديما وبتبقى بيتنج at the site of hair follicle sweat and sebaceous glands ويحتوى في الكتاب صور لها كتير قوي يعني تلاقي جلد بص انت بص على جلد البرتقال تلاقي ايه تخين ومنقط كده ايوه فايه بقى بص التخن ده لينفيديما طب التنقير البسيط اللي بيحصل ده ايه عباره عن بيتنج at the site of hair follicle sweat and sebaceous glands we call this as wrong concern on queerus ايه كلمه concern on queerus ايه الجمله دي جماعه concern يعني كانسر on يعني في queerus يعني درع concern on ده متاثر في ناس بتقول كانسر ان كيورس طب ده جاب طب الانجليزي الكلمه الفرنساوي concern on queerus سرطان داخل درع ده تفسيرها غايه في الروعه يا جماعه انتوا عارفين الناس اللي بييجوا يلبسوا درع وقت الرصاص بيلبسوا الفرانك والتشيست بول كده عشان مفيش اي رصاص يخترقه. بتلاقي الست بيحصل لها نفس المنظر، وكأن السرطان عمل لها درع واقف من رصاص فسبناه سرطان داخل درع، سرطان قدامه الدرع. علاقته ايه؟ بص بقول لك جماعه ان المالجنت سيلز بتعمل ريتروجريد ليمفاتيك سبريد، ريتروجريد ليمفاتيك برميشن للسكين بتاع البريست والتشيست وول، فيحصل هيجي ديبوزيشن اوف مالجنت سيلز انسايد السكين اوف ذا بريست، بيسموا دي كونسيرت اون ويراس ليه؟ لان بتلاقي السكين بتاعي السكين بتاع البريست الو طيب الو عليه السلام مين؟ ازيك يا حاج عبيد؟ بتكلمني منين؟ عند الاخ بتاع ثلاثه ربنا يكرمك. هو ده التليفون معاك ولا بتاع حد؟ طب بص معايا حسابي كان شغال مش قادر اتكلم معاك. اديني بديت البيت كده وبكلمك، وانا بكره هروح ممكن اكشف على الست بكره ان شاء الله. طيب خلاص بص كلمني النهارده الساعه 12 متاخر، وانا اشوفها لك بكره واشوف لك عليها واعمل لك اللازم كله. اه لا دور اعمل حاجه بس جماعه اللي انا عايز اقوله بس فبتلاقي لو بيحصل مالجنت سبريد البريست بتاع السكيب بتاع البريست، تبص ان السكيب بتاع تشيست وول ان جنرال مش بس البريست، تلاقي الجلد بياخد ثلاث صفات ثيك وليزر وهايبر بيجمنت. حطوا معايا باك ثيك ها وليزر وهايبر بيجمنت، تاني ها ثيك وليزر وهايبر بيجمنت، وكانه درع واقي من الرصاص. يبقى اسالك على الموضوع على الكانسر اوف ويراس ثلاث سؤال ثلاث اسئله، قول لي يا بنت هو الكونسيل اوف ويراس ده بيحصل ازاي؟ معناه ايه؟ وبنشوفه ازاي؟ هو بيحصل ازاي؟ ريتو جريد لمفاتيك برميشن اوف ذا سكيب اوف ذا بريست كانسر تو ذا سكيب. رقم اثنين ده انديكيت ايه؟ جيت ديبوزيشن اوف مالجنت سيلز انسايد ذا سكيب اوف ذا بريست. طب وكلينيكال بنعرفها ازاي؟ ثيك وليزر وهايبر بيجمنت، دي تعتبر ادفانسد بريست كانسر ادفانس ستيج مش كده يا مرتضى؟ تمام كده. هيفي ديبوزيشن يعني خلاصه الكلام بص بص على خاصه في سطر هيفي ديبوزيشن اوف مالجنت سيلز انسايد ذا سكيب اوف ذا بريست باي ريت لوجيت لفاتيك برميشن تو ذا سكيب ويل بي ثيك ليزري اند هايبر ريجمنتد. برضه ممكن تلاقي الجلد فيه سكيب نوديولز، ممكن ورد فانجيت وانصاريت، ممكن تلاقي عندهم براوني ار. ايه براوني ار؟ براوني ار ده احد كوارث البريست كانسر، انك انت تلاقي اكستنسيف ليمفيديما ان ذا ار ودرايف انصاريت وبارادايز اب تو بيكيب كومبليشن اوف ذا ار. هي جت منين؟ دي بسيطه جدا. هو ايه اللي فات الدرينج اوف ذا بريست؟ على الاكسيلريت نود. طب اللي فات الدرينج اوف ذا ابر ليم؟ على هذا الليل السود على الأنزيل الفنون. بيحصل إيه بقى؟ بيجي البريست الحيوان ده يروح مدي بيتسس في الأنزيل الفنون تروح سد الليمفاتكس مش كده أبطال؟ الأرض ما يعرفش يعمل إيه؟ درينج. تبص تلاقي الست كده دراعها حكم كده بس بيسموها براوني آر أو ليم عرض ليم فيديما اكستنسيف ليم فيديما وأب تو تلتقي أحيانا بأمبيوتيشن أوف ذا آر. فمين أرض زي أموت وخراب ديار، موت وخراب ديار اسمه براوني ارز. ايه؟ براوني ارز. ماشي حضرات اخواتي الاعزاء يلا شويه ما استناش. رقم اثنين نعمل البلبيشن نحس الماس نحس الليف نودز مش كده؟ الماس ده هارد فيكس ماس مش كده؟ تحس اكزير فلوت ناجد ولا لا موبايل ولا فيكسد ولا بعد كده بنعمل بيركشن. الله على السؤال ده، هو احنا البيركشن يفيدنا في تشخيص البريست كانسر؟ اه بنعمل السؤال ده واقف عندنا ولكن يعني ايه نعمل بركشن يعني؟ ففي بعض الناس خدها فاكر قصده بركشن البريست نفسه، يا ابني انا قصده بركشن كساين، فيد ايه؟ ما تخافش حاله البريست، وفيد ده في ثلاث حاجات يا باشا، الله على الطالب اللي حافظ الجراحه كده، اولا تقول لي الكتيريا ما بريمين في نقطه، دي تجيبها ازاي؟ دي جوه التشيست تحسها ازاي؟ تجيبها بره ستيرنال دوتس، يعني الحمد لله خد عملت نفسك بركشن كده، ده لازم على ناحيتين، اذا لقيت دوتس في الناحيه دي معناها على طول ان احنا في ايه؟ النرجمنت في الكند ميموري ولا هاو تو ديجنوز الكند ميموري ليف نود النرجمنت باي ها؟ بارا ستيرنال دلنس رقم اثنين نعمل بركشن لللاين اللي ستودي دالنس انديكيت بلورا ديفيوشن. رقم ثلاثة شيفتنج دالنس الابدومن لو لقيت لقيت البركشن يفيدني ان اكتشف ثلاث حاجات. عايز احلى رد اللي انا عملته ده هو تقنيش ايه ما تمشي ايه يا جماعة يبقى احنا كبركشن بنعمل ايه؟ ها؟ ها؟ بركشن بالنظر بركشن ابدومين ها؟ الحاجات اللي جايه بركشن تاني نعمل ريف نود بلورا ديفيوشن وايه؟ وبعدين نعمل ماشي حضرتك بعد كده ذكر نعم؟ لا اصل البركشن اللي قضينا بيه الثاني من البركشن بتاع الارض وافضل من واحده تجي لها بتدس في السباين كان عندها بين وديفورمتي وكانت تبدا تحطها بركشن كده بس مش البركشن قصدنا ليش ما بتضلش البركشن بتاعك ده نوع من انواع الفاليشن يعني بدل ما تحس كده ده فاليشن لكن قصدك كده البركشن ليش ما بتضل بتاعك عادي تبدا يس الدلورا الفيجن بيحصل سكند بالمونري والدلورا على فكره السكند كوم بلاد سبريد وكيت تو ذا لاند افتر ذا بونز ها تمام وسبريد تو ذا لاند بيحصل ازاي؟ حاجتين بلاد سبريد يا اما لوك مين سبريد جيست وول جوز فور ذا لاند ماشي حضرات فيري جود اللي انا عايز اقوله اخواني الاعزاء بس خليكم ده بالنسبه للحته بتاعت الكلينيكال بيكشر اوف بريد كانسر بص بقى عندك اخر حته في البال حديث وبعد كده نجيب العينه هي ازاي بنعمل الكلينيكال ستيجي نفسي اقول لكم الحته دي الانتروفي ده بالنظر صعب عليكم قوي لكن تعالوا اقول لكم ببساطه شديده في عندنا ثلاث طرق للستيجي بتاع بريست كانسر اقول لكم ده ايديه مني ليكم دي بره الحصه يعني بص ثلاث طرق للستيجي في عندنا تي ان ام بالطريقه الامريكاني مانشستر بالطريقه الانجليزي وفي عندنا ده اسمها كولومبيا كلاسيفيكيشن طريقه المخدرات اللي يمكن ان يوسف ولادنا هو التي ان ام والمانشستر دي اللي صعب عليك قوي التي ان ام التي ان ام مهما تقروها ما تعرفوش تحفظوها خالص فمين تعالى حفظها لكم بطريقه من اخوك جهاز الميكو بص التي ان ام يعني اجداد امريكان قالوا يا جماعه اي كانسر في الدنيا مش بريس كانسر تبقى عايز تعرف عندك معلومات ايه اخبار البرايمر تيومر اخبار الليمف نود سكندريز اخبار الديستال ميتاس قال لك التي ان ام هو شغلنا الشاغل في اي سرطان هو السرطان الليمف نود والميتاس يقول لك هو السرطان الامريكان ده عليهم مرض بيكون من ثلاث قطع البرايمري تيومر بين الميتاس الليمف نود والميتاس الديستال بص بقى التي ان ام بيقول لك ايه بص يا جماعه تحفظها ازاي بص يا جماعه بص طبعا في الكتب هتلاقي مكتوبه ها وحتى في ورق تلاقي مكتوبه كده if the tumor is less than 2 سنتيمتر not infiltrating the surrounding دي واحد if it's 2 to 5 سنتيمتر not infiltrating the surrounding دي if it is 5 to 10 سنتيمتر infiltrating the skin or pectoral but not just wolf excision if it is if it is more than 10 سنتيمتر just wolf excision regardless the skin or pectoral excision it is considered the stage 4 حاجه معقده جدا لا اسهل من كده بكتير جدا وابسط من كده هذا اسهل من كده وابسط من كده الو مين ايه غريب طيب ايه انت دلوقتي كده انا شغال ما تعطلنيش يعني عايز تكلمني جنبي بعد الظهر طب بص كلمني كمان ساعة دي النمرة بتاعتك؟ أنا هعطلك كمان ساعة. أنت الموبايل ده أحسن ضغط للمتاهة. خلاص؟ بصوا بقى يا جماعة، بص بس ال إيه بقى؟ بص أقول لك الطريقة اللي ما تنساش بص 2 في 5 ب 10 صح؟ حضرتك الطريقة جميلة جدا، جدول الضرب. أما أقول لك 2 سم 5 سم تساوي 10 سم صح؟ بص بقى وارمي ارقام اكتر بص 2 في 5 ب 10 لو بص الورا ما قال من 2 في 1 2 ل 5 في 2 5 ل 10 في 3 فوق ال 10 في 4 منطقي لو في فيكسيشن السراوندنج هيبقى ستيج 1 و2 و3 و4 3 و4 اعتبار انه اكبر. هي ايه السراوندنج؟ سكين وبيكترال وتشيست وول، صح ولا غلط؟ سكين وبيكترال وتشيست وول. فانت عمال ينفخ لازم ينفخ قصاده عندنا ايه؟ يعني عمال ينفخ غريبه دي عندنا الفيكسيشن السراوندنج ها سكين وتشيست وول وبيكترال. مين افسخ واحده؟ بيكترال. جنبي بس يا ابني انت مريض ايه برضه؟ مريض عقله مريض عقله ها جماعه سكين وبيكترال وتشيست وول مين اوسخ واحده فيهم؟ طبعا تشيست وول ده دخل في الفلتريت الريبس ودخل على اللام. فدايما في مثل انجليزي يقول لك الوسخ للوسخ صح؟ غير ميت تشيست وول اربعه والبقى لك سكين وبيكترال في ثلاثه. يبقى نعمل ايه؟ بص 1 2 3 4 مش كده؟ لو في فيكسيشن السلاوند يبقى فين؟ 3 و 4 السلاوند السكين وفيكتور والتشيست وول صح؟ مين اوسخ واحده في التشيست وول؟ طب و 3 و 4 مين اوسخ واحده؟ 4 يبقى نعمل ايه؟ وسخ الوسخ يعني ايه؟ نبدي في 3 استيج 4 اللي فيها التشيست وول يبقى سكين وفيكتور نحطها فين؟ في الثلاثة. عمرك ما هتنسب ليه الطلبة يقول لي بجد وعادي بجد؟ يقول يا بنت قدام الراجل الدكتور بس الوسخ الوسخ. ايه ده يا مش فاهم؟ الراجل بيقول له ايه؟ انا بقول لك يا بنت افتكروا بيه. الراجل سالني ايه تي ان ام؟ ما كنتش تعمل ايه ابدا؟ كل اللي انا فاكره وانت بترشح لي الوسخ للوسخ. اقول الراجل كده يعني جابوا ايه تي ان ام؟ اقول له باشا معروفه الوسخ للوسخ. ها؟ ويبقى دي اللي انا بجد. ايه بقى علاقه الوسخ بالوسخ؟ معرفش يا جماعة أو خلاق الوحش للوحش. بص البيت للبيت صح يا جماعة؟ أيوة بص يبقى الأوت تشيست والسكين وفيكتور اللي بس خلاص هي دي 1 2 3 4. طب بص الست طبعا بتبتدي الأول تي أو ما عندهاش ورم وبعدين يجي لها كارسينوما انسايد تي 1 اس وبعدين 1 2 3 4 بس ادي البريست كانسر كده هو تي 0 1 اس 1 2 3 4. طب تعالوا اقول لكم انتم ايه عشان اوريكم الحاله بتاعت الحضانه يا جماعه. تعالوا اقول لكم الان اللي هي الانف نود الان. بص قول لي انت احتمال تكسير الانف نود ايه من الاحسن للاوحش من غير انا ما اشرح جدع يا الواد ده بيقول لي ايه يا باشا؟ اول حاجه الست ما عندهاش الانف نود الارض. طب وبعدين؟ تقول له بعد كده عندها الانف نود اللارج بس موبايل وبعدين بعد كده تبقى الانف نود فيكسد للسراوند وبعدين السوبرا كلافيكا الانف نود لو اللارج ده اقصى احتمال. ها؟ لو السوبرا كلاف افكتد دي بتبقى سيستمك سيركوليشن بتعمل الناس ومصيبه مطيره. اقول لك يبقى احتمالات الانف نود الاحسن او حاجه مفيش انف نود يا اما في موبايل يا فيكسد يا سوبرا كلاف صح؟ ارمي ارقامك بقى مفيش ان او في موبايل ان 1 في فيكسد ان 2 سوبرا كلاف ان 3 بعد كده المتاسس ام او ام 1 كده مفيش متاسس او في متاسس بس ادي تي ان ام تمام. طب اقول لكم مانشستر يلا انتوا كويس عشان الوقت سهل احنا نقول الحاله بس خلي بالك البريست ده شغلانه النظر بتاعه جميل وانا بحب اشرح انا خدت الدكتوراه بتاعت البريست كده الحب فيه خدت الدكتوراه بتاعتي في البريست كانسر كان وانا في الدكتوراه يعني فاهمين احنا في الدكتوراه في الجامعه بيخيرونا يعني بيكون اساتذه راضيين عندنا في بقى تاخد ماجستير فيا عم انت بتحب تقرا ايه؟ لان انك انت المره تكون بتحبه بتقول اربع سنين تحضر في رساله لو استاذ عادل غلس عليك البيت وتقول له عادي يعني مش يقول ايه؟ حضر في الكانسر مش عارف في السيرويد ممكن ابقى مش شويه تساوي لكن لما يكون الاكبر منك جدع يقول لك فكر كده لما تكون طبعا حبك يعني فكر كده في موضوع تكون انت حابه تكون اربع سنين تكفي ريسيرش حته انترست بيه لكن لو فرض عليك غصب عنك تقول له حاضر يا بيه خلاص قال لك اكتب لي سنه عن الكانسر بريست حاضر لو حتى ما كتبتش خلاص فهمت فانا ساعتها راجل الدكتور علي اسماعيل ربنا يديله الصحه تمام مش طبيعي خيرني قال لي وقال لي اكتر حاجه بتتضايق تقول بريست قال لي طيب خلاص اكتب مثال عن بريست كانسر. فاهمين قصدي؟ فبريست كانسر مرض جميل قوي ولذيذ وبتحبوه جدا لما بتسيبوه كويس. بص تعالى اقول كمان حته صغيره كده مانشستر. ايه مانشستر؟ هي العلمك دي التقسيمه الادق. والأهم والأهم في الصلاة، لكن ما زلنا في مصر كلنا بنمشي على مانشستر أكتر. فاهمين قصدي؟ إيه مانشستر؟ مانشستر أسهل من دي. ولما أنا شايف إن مانشستر ده رأيي أنا، وده في أعضاء وياس، مانشستر برضه الذي يسمى سيمبل وبرضه أي مغارة. تعالى ما أقول لك ده كل الكلام ده فيها برضه، لكن بصورة بسيطة جدا، ده رأيي الصراحة. يعني يقول لك المانشستر الانجليزي قال لك نقسم البريست كانسر لاربع ستيج، ستيج واحد اثنين ثلاثه اربعه. قال لك بص، ستيج واحد لو الناس صغيره اقل من 5 سم نط في الكريتيك سراوندنج ما معاش لين في النوت ولا ديست متاسس. ده واحد. بص او الباجيت ديزيز يعتبر واحد اللي هو مالجنا الالسر في النبل القلب. قال لك انت بتقول بريست كانسر ستيج واحد الباجيت تعتبر واحد يا مالجنا الالسر. رقم اثنين لو الماس اقل من 5 سم مش انفلتريتنج حاجه حواليها ولا معاها ليمف نود ولا متاسس، ده يعتبر ستيج واحد. ستيج اثنين قال لك زي واحد بالظبط، هي دي زي دي بس زود عليها موبايل ليمف نود في الاكزيلا. ستيج ثلاثه لوكال ادفانسنج، ستيج اربعه ديستال سكند. بس خلاص فهمت قصدي ازاي؟ بس تقسيمه فيري سيمبل امور ابليكابل في الواقع يعني بصراحه. ولو ان الكتب بيشتموا فيها يقول لك ستيج واحد هي الدجل او ما اقل من 5 سم بنلاقي الفلتريتنج بكتراليس ولا تشيست وول ولا معاها متاسس ولا خلاف حاجه غير اللي كده. هي ستيج اثنين هي زي واحد زود عليها موبايل نوت بس في الاكزيلا. بعد كده اللوكال ادفانسد يعني بقى ايه؟ فانجيشن، انسريشن، كونسير اون كويراس، فيكسد ليمف نوت، سوبرا كلاف، كله يعتبر ستيج ثلاثه، حاجات الادفانسد كلها. ستيج اربعه دي يعني قصدي برضه جاب ست تيومر وجاب ست ليمف نود وجاب ست ميتاس. ايه يعني؟ بس ادوها تاني. ده رايي ولا انتوا ايه رايكم؟ لا فيري سيمبل فيري. لكن الامريكان من هناك اسياد العالم فدايما يقولوا لك مور اكيوريت مور الكوماند كبار السياسه العالميه. ماشي حضرات ده بالنسبه طبعا بريس كانسر بقى بنستجيب اهم حاجه بتعمل بريس بايوبسي والعلاج بقى بيختلف حسب هو ايرلي ولا ليه. اذا كان الورم ايرلي بنعمل حاجه اسمها موديفايد راديكال ماستكتومي او حديثا بنعمل حاجه اسمها كونسيرفيتيف بريس سيرجري. ها يا دوب بنشيل مال بست مارجن 1 سم خلاص على كده. بنلف نوت في الاكسيلا بنعمل منها سامبلينج او ساعات بنعملها كليرنس. فاهمين قصدي؟ لكن في الراديكال كليرنس هنشيلها كلها، في الراديكال سيرجري لازم نشيلها كلها. يعني ايه كلمه موديفايد راديكال ماستكتومي؟ نشيل البريست الماس الليبل الاغلى نخش على الاكسله نعمل اكسله فلوس كليرنس. اتى امر الله. ها خلاص ده في الايرلي ستيج واحد واثنين. الامريكان حديثا طلعوا حاجه جميله كانت رسالت انا في الحته دي. ها اللي هي الكونزرفتيف بريست سيرجري بتدي نفس الريزلت بتاع الراديكال طبعا. وانا بموت في حاجه اسمها كونزرفتيف. يعني ايه؟ مش اي ست، الستات قولوا لي ايه رايكم؟ ها؟ الستات تفهموا العين الستات اكتر مننا. البريست ده عندهم اورجن مهم عند الستات. ها؟ ايه رايكم؟ ده مش مهم، ده رمز للنمسة. اي ست مش لازم لها تضرب نمسوتها مقتل تبقى ديبريست. الدبريشن ده موت ليه؟ في سايكوسوماتيك. اي واحده شفتها من خبرتي بيجي لها ديبريشن بتقول اخلص على طول. ديبريشن ديبريست اميونيتي ريكارنس ميتاسس خلصت. لما اجي انا اقول لواحده ست انت عندك سرطان في السايكو تلاقيش يا مدام مش هنشيل لك سبب. ماشي لك مات واحد صعب في سيفتي مارش. سيدك سيدك زي ما هو. ده فيري هاد نيوز. لا الست بدات سيكولوجيكال كويسه تستهين بالمرض. نفسيتها حلوه، معنوياتها عاليه بتفيدك في العلاج. معنويات حلوه، الميونتي حلوه بتفرق معايا جدا في الكانسر. فمين عاوز ازاي؟ رقم اثنين. بص بقى هتقول لي طب كلامك مقنع، لكن طب والليمت نود؟ الامريكان قال لك حل الاثنين. يعني تفتح هنا من هنا كليرنس زي الراديكال بالظبط تشيل عيال او تاخد سامبل. فاهمين قصدي ازاي؟ ولو طلعت بوست فورم ما تنسي ندي عليها الريزلت. يعني الامريكان بجمالهم وعظمتهم الفريق ده اعظم مريض في بريس كانسر حولوا علاج البريس كانسر لبايوبسي. الست النهارده العلاج ما بقاش مدمر زي زمان وشيل سيلتريك والغدد الاحمر وحطمك ومش عارف ايه واديك مشكله. النهارده بقت امور فيري سيمبل. الامريكان يقول لك سيرجي فور بريست كانسر بيكيم سو بولايت سو كونسيرفر. زمان سيرجي ووز ان بولايت. utility. Now we are more concerned. وبلاد طبعا زي السيرابي وكيمو السيرابي وهرمون السيرابي والحاجات دي كمساعد لجنب الجراحه. فاهمين قصدي؟ طبعا لو العيال ما قسيش ثلاثه واربعه راح اعمل لها حاجه بليه اسمها سيمبل مخفتري بشيل لها البريف بس عشان ما يحصلوش فانجيشن والسريشن والحاجات المريبه حاجه اسمها بليه سيمبل مخفتري. يبقى انا بعمل عندي اربع انواع من جراحات الثدي على فكره عامه في البريس كانسر. ها ودي اخر معلومه بقول لكم بقى الحديث يعني اربع معلومات دول هم ايه؟ تمام. المعلومة الأولى إن إحنا العيانة اللي عندها ستيج 1 أو 2 بريس كانسر بعمل لها معينة جراحات يا موديفايد راديكال ماستكتومي يا كونزرفاتيف بريس سيرجري. بس عندها ستيج 3 أو 4 بعمل لها سيمبل ماستكتومي أو ساعات بنعمل حاجة اسمها ريكونستراكتيف سيرجري بعد الماستكتومي يعني بعد شلت لها سدران. فاهمين قصدي؟ وهي متضايقة نفسيا ممكن أعمل لها أنظر بريس اسمها بريس ريكونستراكشن. فاهمين؟ ودي نوع من أنواع البلاستيك سيرجري. وانا عندي انواع الجراحات في البريست كانسر عامه من نفجع مشيخ اربعه راديكال كونسرفاتيف سيمبل ماستكتومي اند ريكونستراكتيف سيرجري. هي الاربع انواع الشهيره من الجراحات ان شورت كده وببساطه ودون عقد. ماشي حضرات؟ لو جينا بقى اتكلمنا على الحته الاخيره اللي فيه الجين دول بس قبل ما نخش على العيانه دكتور ياسر هل البريست كانسر هو الاول ديزيز افكت في ميل بريست؟ طبعا لا. عندي امراض ثانيه كتير بتفكت في ميل بريست زي مثلا بنان تيومرز. في عندنا ضغط باللومه عباره عن باللومه صغيره تيجي في الميجور ضغط تعمل بليدنج بالنبل. ها في عندنا الفايبر ادينوما. ها بص الفايبر ادينوما ده عباره عن بنان تيومر. بص بقى الكلمتين دول الفايبر ادينوما ديت عباره عن بنان تيومر بيجي في البريست بيبقى له كبسول خلي بالك وله كبسول من بره وبيتكون جوه من فايبر تيشو كومبريس ناكس. في نوعين من الفايبر ادينوما هارد وسوفت. بص الهارد بتسيب البنات في سن 20 عاما تلاقي بنت صغيره عندها 18 20 سنه كده جايه لي دكتور ياسر ايه كرتوعه في صدري تلاقي الماس هارد هارد كده لانها مليانه كومباكت فايبر تيشو. بس اهم حاجه الفراعنه كانسر السن صغير رقم اثنين هاي موبايل ان ذا بريست هاي موبايل ان ذا بريست عشان كده ساعات بيسموها بريست ماوس بريست ماوس. ما حتى في مثلا في مصر يقول لك الفار اللي في علمي مقدوم هي دي الفار اللي في علمي اللي هو معنى البريست والفار اللي هو الهارد فايبر ادينوما ده ايه موبايل في بريست لايك بريست ماوس فبيسموها الفار اللي في علمي او هارد فايبر ادينوما. على فكره الهارد فايبر ادينوما اسمع المعلومه اللي عايز اقولها عليها كان بيفل باي فلاتوس هاند نوت باي فينجر تيبس. مهمه المعلومه دي ليه؟ لانك انت لو جيت تمسكها بالتيبس هي بتهرب هي بتيجي تحسها كده. لو دكتور اهبل بنت تقول له انا عندي كلكوع في سن بيعمل كده فين يا بنتي؟ انا بس مكانك موجود لا انت بتشوف اهو ما انت كل ما تمسك حته بتجري هي في الثانيه ما فيش حد تحسها كده كده لا هي موبايل جدا فانت بتيجي تحس كده تجري تحت تلاقي نفسك تحت تطلع لفوق امسك لاترال تدي ميديال امسك ميديال على ايوه امسكها كده ايوه ايوه بالظبط. شفت ازاي؟ عشان ما تنسوها لا جدي مسك كده ايوه واحد امسك فار يمسكه ازاي؟ ما انت قاعد تمسك فار في البيت بتعمل ايه؟ ماسك الفار ها؟ دي اسمها ايه؟ البريست ماوس. جماعه طبعا في برضه في بريست انفلاميشن اكيوت وكرونيك وكلام من ده. اخر حاجه في مرض شهير قوي اسمه الفايبرو ادينوس عايز اديكم هنت عنه لمده نص دقيقه ما كده قلنا تقريبا يعني نظري ان شورت. بص الفايبرو ادينوس ده من الامراض الظريفه بموت فيها انا بحب اشرحه جدا. كان في دكتور نبيل مهيري ربنا يمسيه الخير استاذنا يعني كان ماسك بريست اسمه جراح 5 سنين. كنت لسه زمان يعني مش كل كده وماسك يعني طبعا معايا بقاله 7 سنين ولا 6 سنين. دكتور نبيل مهيري مسك اسم الجراحه طلع معاه سنه 2000 بالظبط فاكر. ده مسك من 95 ل 2000. الراجل ده حط امتحان لخمس دفع. الخمس مرات جاب فايبر نص بس. اه والله ما جابش اي مرض تاني. هو مسك جاب فايبر ادروزس كان امه ليه جريت. تاني سنة فرق الموز تالت سنة عرض الهرب وطلع معلش. راجل جيت على رابع سنة بقيت ادرس هو بس يعني. بقى بص بقى عندنا الفيس والكابريس فايبر ادينوز ماشي؟ هو مش عارف. طب في اصغر كتير بقى كانسر حاجات كده ايه؟ سيلينيوس دي ري. عايز تقراه ماشي، مش عايز اديك سمعت ايه دي برضه انتهابات مش مهم. اهم حاجه ايه؟ تايفويد. ماشي يا حضرات. فالمرض ده مرض ظريف قوي وناس كتير مش فاهماه. على فكره موست اوف ليديز هاز جود فايبرويدنوزز. معظم البنات او تقريبا كلهم تلاقي تيجي اثناء الدوره تقول لك يا دكتور انا بلاقي صدري كده مزند مش مريحني. انا اعرف الدوره بتاعتي جايه من صدري، اما الاقي صدري كده زند وجعني او ده انا الدوره خلاص هتيجي. تخيل دي ديجري فايبرويدنوزز جاست از بريد سكابلج ذات كير بري اند انترا ميسترال از ا ديجري فايبرويدنوزز او وي دونت كونسيدر ات از ا ديزيز. يعني ده بيعتبر هرمونال تشينجز اكتر. عشان كده لما يجي لك بنت في العياده عندها المرض ده ما تخافش خالص. علاقه تجي لي خايفه تقول عندها كانسر يا بنت ولا حاجه خالص. ده عندي كبير هرمونات تغيرات هرمونيه ودايما بيجي بنات صغيره في سن البيبرتال ها فده بيجي انوثه متفجره ها انوثه طاغيه. عارف علاجك ايه؟ عريس. طبعا لان افتر مارج بتنتظم الهرمونات والبريجنسي لاكتيشن تنتظم مره واحده بقول لها كده انت خلاص عليك. زي المصريين ده ابوه خفيف يقول لها كده. قلت لها انت علاجي عريس. قالت خلاص وكيل ما انت الدكتور بتاعي عليك. فاهمين قوي ازاي؟ قلت لها والله يا جدع اسف جدا ماشي. بدات مره واحده ثانيه كمان بقول لها ايه؟ علاجك عريس. قالت لي بقى فيت يعني المرض عندي ملوش علاج. علاج عريس لكن المرض عندي ملوش علاج قصدك؟ عشان مفيش جواز اللي من دول. فانت عبارات بسيطه تعجبني. والله بقول لها علاج عريس. قالت لي قصدك ان عمر راح كده؟ عروسه قالت لي قلت لي علاج خال. احلى تعليم سمعتهم. التاني بقى اللي بيك قالت لي طب ما تعلمني. ازيك؟ فيري جود. فزي ما بقول لسعادتك هو المرض ده يجي البنات في السن ما نعرفش ايه اللي بيحصل. هل هو abnormal response للسكس ستيرويدز؟ هل هو هايبر برولاكتينيميا؟ وي دونت نو. بص بقى قول بس عليه جمله صغيره وسيبكم انتوا تقولوا جماعه. تعالى يا باشا بص المرض ده له اسامي كتير. فايبر وادينوزيس او الناس يسموه ان دي ابريشنز اوف نورمال ديفلوبمنت اند ايفولوشن. ناس يسموه سيستيك مصطبسي. ناس يسموه فايبرو سيستيك ديزيز. له اسامي كتير قوي. انا بقى بعمل لكن الاسم الاشهر ايه؟ فايبرو ادينوزيس او فايبرو سيستيك ديزيز. بص بقى لو عايز اقول دي يعني وات از فايبرو ادينوزيس؟ ولا It is a painful nodular condition of the breast. اسمع حضرتك الدقيقتين دول هيفرقوا معاك جدا. A painful nodular عشان بعدهم اجيب الحاله. بص It is a painful nodular condition of the breast that occur maximally during puberty and menopause. Puberty اللي هي اسمها evolution of the breast. تكونه. المنبوز evolution of the breast اللي هو الكشاشان. عشان كده الناس يسموه اندي. Aberration of normal development and evolution. اسعى الكلام. Aberration of normal development and evolution. يعني Aberration of normal development and evolution. Its cause is not clear to us. Maybe due to hyperprolactinemia or maybe due to abnormal response to sex steroids and unopposed estrogen. انا الاسم اللي بقول فيه للمرض ده It is chronic interstitial cystic mastitis. اخرس هو ده المصور. chronic interstitial cystic ده احد اساميه. فاهمين الناس ما بتقراهوش. تلاقي مكتوب كده في الوسط تعالى اوريك ان الماسور اللي كله في الاسم ده ايه المرض ده؟ يا سيدي بنت عندها هرمونال امبالانس. بص عمل ايه؟ والبريست عباره عن ايه؟ ضغط واسيناي اسيناس وضغط. فبيحصل كرونيك انترستيشال انفلاميشن وكرونيك انفلاماتوري سيلز ليدنج تو فايبروزز. الفايبروزز ده بيروح ضاغط على الضغط سيستم اوف ذا بريست وعامل تنشن سيستم الاسيد. عشان كده بيسموه كرونيك انترستيشال سيستيك ماستايتس. الله عليه بص بص كرونيك انترستيشيال سيستيك ماستايتس فايبروزس. قفل الضغط عمل سيست فورميشن والسيست ده هو اللي بيدي احساس النودولار فيلينج. المرض ده بيريزنت كلينيكال باي بين اللام بالشعر. اهم معلومه عندي ان اتس سيمبتومز ار سايكليك. يعني ايه؟ كاركترايز باي انكريز بري اند انترا منسترال. اي واحد عندها بريست ماس او ديشارج او بيب وتقول لك انا قبل واثناء الدوره الديشارج بيزيد والالم بيزيد والصدر بيزند. ده كاركترستيك الفايبرادنوزز. When you examine a patient with breast fibrosis, we find multiple masses which represent the cystic changes due to obstruction of the duct by fibrosis. These masses are characteristically felt by fingertips, not by flat of the hand. عكس! يلا دي احنا مالناش في العالم. الهارد فايبرادينوما تحس بفلات وبتبين فينجر. فايبرادينوزيس تحسه بين فينجر التبس وبين فينجر نوت باي فلات بين صوابعك وليس براحه ايدك. لو جات لك واحده زي عندها فايبرادينوزيس اللي بتاع السجير حسيتها كده تلاقي مش واحد خالص لا مدام كان مفيش اي حاجه انت كده ما بتعرفش تحس بريس. لكن لو انت حسيت بايديك كده تحس ان ده مليان كلاكيع عامل زي عنقود العنب اللي هي السيست فورميشن. وعشان كده العلماء ودي اخر معلومه اللي في البيئه بالشيف طلعوا بقاعده عامه قال لك لما تيجي تفحص اي ست صدرها في مشكله لازم تحس براها مرتين مره بفلات ومره بالتبس. عرفت القاعده جت من هنا ولا فين؟ جت منين؟ ان الهارد فايبرادينوما حاسس باي فلات نوت باي ذا تبس. اما الفايبرادينوز حاسس باي ذا تبس نوت باي ذا فلات. ومن هنا جت هذه الرول الاكلينيكيه. ما تنساش معلومه برضه لطيفه قوي ناس كتير ما تعرفهاش ان الفايبر ادرونز بيكبر الاكتيريك نود تبقى لارج وفير وتندر. عشان في ناس قوي لا ليه فيرد ولا كانسر ده مليان دي اسمه ايه المرض اسمه ايه؟ كرونيك انترستيشيا سيستيك ماستايتس. في انفلاميشن في البريست بيكبر الليف نود عادي. لسه جاي لي عيال في عيال من اسبوعين. طب العيال فين ولا لا؟ عارفين؟ ها؟ ايوه عشت معاك كل عين عندي ها؟ فيري جود. 50 خليفة مأمونة. عمارة سوق العصر عدد جبت عدوا عليه. هي أكبر سوق كمبيوتر في مصر اللي هي العمارة السيموني. وصلت سبتة للخليج قلنا خليفة كده. عشان أيوه وصلت سبتة للخليفة بالظبط. فمين قال لك إيه الدور السابع؟ الدكتور ياسر عبد الرحيم. خلاص عايز الأسبوع الجاي ده العيادة العيادة مقطوعة يعني. لكن بس أجيب من مقاطع كلينيكا. بص بقى الرجاله جت لي واحده في عيادتي بنت عندها فايبرادينوز عادي جدا وقابلت الدكتور بوليه. فمين قال لك ده دكتور خروف خوفها جدا. هي جايه من واحد من تلاميذ زيكم هو بتاع بطن. هي تعرف يعني تعرف الراجل التلميذ ده اللي هو زيك ده. فراحت له دكتور الحاجه قلت له بين الدكتور قال لي انت عندك بريست كانسر. ليه؟ وهي عندها فايبرادينوز واضح جدا هو حاس ولسه عنده الغدد تحت الوضع الكبيره وهي ما بتكبرش غير في السرطان. وبنت عندها 17 سنه و18 سنه وما عندهاش كانسر خالص وفايبرادينوز. راحت للاخ اللي هو اللي كان بياخد عقد ده راحت لها عنوانيه وجات لي خط معايا عندي تيبيكال فايبرادينوز تيبيكال هيستوري تيبيكال مانفستيشن ماس تيبيكال. هي بس اللي كونفيوزنج ليه في شويه اكزيلت نوت درجه صغيرين كده وفير وبيفر يعني تندر شويه عادي جدا. الفايبرادينوز تبقى مكرر يكبر الليفنو عادي جدا. ايه اللي خلاها سايبر كانسر ماشي حضرتك. طب ما اقول لك حاجه الاكيوت بريست ابس بيكبر الليفنو ايه النبل ده بجد ولا جزء الجزء دي بقى السرطان ما عادش ايه معلومات الراجل. كورونيك بريست انفلميشن بيكبر الليفنو اكيوت بريست انفلميشن بيكبر الليفنو. ده اللي عندها المصدر بتاع ده الليفنو قد كده وبتوجع وبتاع عادي جدا تكليف ليفر ماشي حضرتك. بس دي كانت انترودكشن اراوند ذا بريست. يا راجل انترودكشن ايوه انترودكشن اباوت ايه؟ ذا بريست. فاكرين ما قلت لكم مره لما صاحبي عجبني ده؟ شفت؟ بعد كده كريم قوي فلحين ها؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ على ما يبلس تطير وعسى النحل وعسى الاسود ويشطب وجبنه وعسى مش عارف فين رز ده مش فاكر حاجه كتير قوي وخلاص الاكل ايه؟ قال لي حاجه مؤقته على ما يجهزوا كده. اه والله في ناس قديمه كده قول له ناكل كده لقمه على اساس ايه؟ يعني ما نقعدش مستنيين الغدا. على ما الغدا يجهز ويكون استوى ناكل. اصلا دي اكل شارع اللي هو جايبه ده. فاهمين؟ فنفس الكلام دي برضه كانت ايه؟ انترودكشن على ما نشبح البرز. يقول لك ايه بطل على ما نشبح البرز. على ما يستوي يعني. الاوفر الاول اتسالت الاول قبل ما اسالت بحس ان فريتو كومبليكس يقول لك كل ما تفعله ارفع رايس ارفع نعم؟ انت بس عرفت الدنيا ومانشستر دول الكومانيوز اقول لك كولومبيا بعدين ام او ام 1 ام او مفيش بلاس ام 1 مفيش بلاس سواء كان او ديستنت بلاس كلمة عن ديستنت بلاس ديستنت بور لارج حاجات اي سؤال يا اخوانا؟ نو كويشنز تعالى بقى ستاك اس انت هتجيب رقم صح كام؟ 12 خمسة ألف أهو أنا خمسة ألف أهو حضرته معايا الثلاث الجاي انا هجيبكم الساعه 9 ونص بالظبط، واي حد ما يكونش بعد هتكون له غياب. خمسة قال لك الاسم ده لا مش معايا وبتتكلم بص عليك سلام خالص ها لو تعرف اسمنا كمان وبتكلمني ما تقول انت بص ده لو بتكلم واخد عليا ده في اسمنا كمان احمد سليمان رقم كام يا نمر؟ 900 تعالوا بقى اقول لكم البريست كانسل البريست شيت جماعه. طب بصوا لما حضرتوا البريست في الراوند طبعا الدكتور علاء ده استاذي واكيد شرحه احسن مني 100 مره. والدكتور علي سبول برضه الاخ المريان انا بحترمه جدا. فهمتوا البريست؟ كان شيت سهل؟ هو اقول لك طبعا بيقول طلبه ايه؟ يقول لك فهمناه بس مش لامين. ايوه بالظبط بالظبط ده اللي انت بقول لك انا فهمت. لكن مش حاسس بالكونفدنس ممكن اخش اتضحك عليه، عارف بتعمل اطول كده وايه يعني ايه شو مثلا عيال مثلا فاريكوز اطول من بريست كانسر بكتير، لكن على الاقل بقيت عارف ابص على فينز كروسنج الانجوينا ليجامنت صافي نافاريكس بلو اوت كومبليكيشن في الجيوتر اريا في الاسكيميا سي تي ان تي بقى عندي سكيما حتى لو كبيره عارف انا اعمل واحد، لكن البريست يا دكتور تحس انه سائل وتحسك مستصعبه، ده بيتقال من الطلبه ليه؟ سهل انا فاهم كل كلمه بس انا مش لمه حاسس لو دخلت بريست هبقى بهوى كده في اللجنه، تعالى اقول لك ليه؟ طبعا احترام الدكتور علاء والدكتور علي بيقول لك هم ناس احسن مني 100 مره وانا الدكتور علاء عثمان ده اتعلمت منه واتعلمت منه كتير جدا ومن اوائل الناس اللي اتعلمت منه مفتقدش من الدكتور علاء ولكن هو ما بيديكش درس والدكتور علاء رئيس اسمه راجل كبير ومن العلماء يعتبر بيشرح وانت بقى تلم نفسك فارق منك في الدرس هنا لا انا بشيل همك وهناك شايل همك فهمك لكن المك وادخلك الامتحان وانا مالي فهمت قصدي هنا في الدرس بشيل هم انا ناقص كده هديك سكيما تلم لك البريس البريس فهمت قصدي ازاي؟ تحس ساعتها على كده البريس انا لميت ده الاخر انا شرحت ده كل ده كان للتفهيم طب نعمل ايه بقى عشان نلم البريس؟ تعالى اديك بقى شيخ بريس وتدعي لي انا قلت ادعي لي يا عم الشيخ انت بالذات ها دي تالت سكيما اديها لك وديت السكيما بتاعك سكيما السكيما بتاعك فاريكوز ودي تالت سكيما نقولها للحاجات دول اهم تالت سكيمات في الكلينيكال ازاي تضرب حاله الفاريكوز بسؤال ونظره ازاي نعمل سي بي سي في حاله السي تي ان تي في حاله الاسكيميا ودلوقتي اخر سكيما بتاعت البريست دول اهم تالت سكيمات اللي قلت لكم في الكلينيكال اللي علينا السنه ايه بقى؟ البريست له سكيما جميله جدا هو ايه بقى؟ واحلى من الدنيا اللي فاتوا كمان كل حاجه في البريست ثلاثه بس يعني ايه السيمبتومز ثلاثه؟ انسبكت ثلاثه بلبيت ثلاثه بركاس ثلاثه عندك كام جولد روت اكزامين ذا بريست ثلاثه ست عندها كام بريست ثلاثه البريست فيه كام ليفل ثلاثه يعني بص اي حاجه اسالك ثلاثه ماليش دعوه ها كده انا راجل متسكب اللي فيها مضارع من سكيما سكيما بس بالفعل مضارع ها والله مره والله عندي قصيده شعر جميله كان طالب صديقي يعني من 10 سنين كان بياخد معايا نظر يعني كان حابب الاسكيمات بتاعت فكتب لي يا مسكنا يا مهنينا يا عمل لي قصيده شعر حلوه عنوانها يا مسكنا انا يعني ده منه اللي هو يعني يا مسكنا استخدمها بالعربي فعجبت الحكايه يا مسكنا قال لي يا مسكنا يا مهنينا يا مش عارف ايه يا مقوينا حاجات دي بص بقى تعالى ما اسكنكم ده طالب عندي الفعل ده تعالى اما ايه؟ قلنا له ماشي سكنت بص بقى تعالى ما سكنت عجبني قوي هو كان مدفوع برايفت بس اتاخد في البيت زمان يعني فكان كل شويه يقول ايه؟ ما تسكننا الحته دي تعالى ما اسكنك يا حته على فكره بص بقى جماعه اي حاجه في البريست ايه؟ ثلاثه يا تعالى نسكن بص يا جميل بص مش عايز كلام بعد كده بيرسوناليست كومبينيت هيسترو بريزنت ايرنس باستش فاميليز جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن بناخد بيرسونال هيستوري عادي جدا، نيم ايج، مش عايز فيها كلام، نيم ايج سكس اوكيبيشن بيزنس سبيشال هابتس اوف ميديكال امبورتنس اند لاست في اسرائيل. الست تيجي تشتكي من ايه؟ حاجه من ثلاثه، يا بيل يا لم يا انتشار. اشتغل وقار برضه تقول انتشار. بص تيجي من ايه؟ يا بيل يا لم يا انتشار. يبقى دول كام سيمتوم؟ ايه بتاع مريفة بتعمل ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع كده كاريس في الاي سي يو. اخرج الفرد دي انا قايلها. الاي سي يو حاطين الاجهزه بتاعتنا المونيتورز حاجه، فعشان لو عيال اجريسيف يجروا يتحولوا، فهي نفس البتاعة دي. هذا ماشي في الاي سي يو كده وتسمع جهاز عم تك تك تك تك، يا نهار اسود ده كله راح جاي لك بجهاز ده، وفي عيال اجريسيف في الحته دي. شيل بتاع الارست يا ابني، ايه الفايل الوحش بتاع الصوت؟ فاهمين؟ تمام. يبقى بالنسبه للارست، يعني بالنسبه للبص اسمعني بس، بص تعالى تقول الشيت كسكيما وبعدين نرجع نعيد. بص بالتفاصيل، لا بص بقى عشان خاطر على فكره السكيما موجوده في ورق، موجوده في ورق كاتبها في نص صفحه اهي على الجنب. ليه؟ انا غير شيت البريست عندي موجوده في 12 صفحه. اما كنت بدي السكيما دي كان علمي دكتور ياسر ان على ابو الشيت اللي مكتوب في الورقه ده عارف السكيما بتاعت الحصه، هي دي الخلاصه يا باشا. ليه انت مش محتاج غير دي؟ فقلت هي كاتب هي دي نفسها. لقيت العيال بيحبوها جدا مش كده في الورقه، قالوا دي لعلمك هي دي الخلاصه. بقيت الرغي ده كله مش هاممنا خلاص، فكتبتها له. اسمعها بقى وبقى راجل بيه. بص بقى ليه اول صفحه عندك هي سكيما في ذا بريس شيت دي. بص بقى يا جميل، الست بتيجي تشتكي من ايه؟ كل بص هنا ها؟ تشتكي من ايه؟ بيل واللم والشعر. في البريزنت ايلنس بحل هم البيل واللم والشعر. باخد باص فاميلي، في الجنرال بفحص ثلاثه، وبعدين في اللوكال ثلاثه. بص في الجنرال بفحص ايه؟ اللم والبلورا وبفحص. لا نو لا لا بتهزر. بعد كده بنفحص الابدومن بتاعت العيانه، وبعد بنفحص الباك والفرتيبرا الاولى، صدرها وبطنها وظهرها، اماكن الناسز للبريست كانسر. بص فحصت كام حاجه برضه طلعوا ثلاثه. نعمل تشيست اكزامينيشن، ابدومنال اكزامينيشن اند باك اكزامينيشن، دي اماكن الناسز. بعد كده في اللوكال اكزامينيشن انسبكشن وبالبيشن وبالكشن، اللي هم ايه؟ انسبكشن بالبيشن وبالكشن. كام واحده؟ ثلاثه. انسبكت كام حاجه؟ ثلاثه. امربيت كام حاجه؟ ثلاثه. امربيت كام حاجه؟ ثلاثه. بص بقى، بص ماشيه متلفقه تماما. بص انسبكت ثلاثه اللي هي البريست از هول والنبل والقرل والسب ماماري فول. هنحكي التفاصيل على العيان. وبالبيت ثلاثه البريست از هول والماس والليمف نود، وبالكاس ثلاثه اللي هي بارا ستيرنال واللنج والابدومن. ماشي حضرات؟ يبقى انا عندي كام؟ ثلاثه. يبقى قولي لي بقى الست شيك من ايه؟ ثلاثه اللي هي بين لنج وشارك. بريد الدنس حل كام واحده؟ ثلاثة بين لفظ الشر. في الجنرال ابص على كام حاجة؟ ثلاثة اللي هو ايه؟ ظهرها وصدرها وبطنها. طيب في اللوكال اكسبشن اعمل ايه؟ انسبكشن وبرميشن وبركشن مش اسكالتيشن عشان يطلعوا ايه؟ ثلاثة. انسبكت كام حاجة؟ ثلاثة. وبرميت كام حاجة؟ ثلاثة. وبركاس كام حاجة؟ ثلاثة. طب اسأل سؤال، عندي كام جولد رول تو اكزامين ذا بريست؟ الله ينور عليك. لما تلفها تمام انسى. بص عندك كام حاجة تو اكزامين ذا بريست؟ كام جولد رول؟ ثلاثة. أكيد دكتور علي عثمان دكتور علي ما قالوش كلام ده. أيوه لأن هو أستاذ بيشرح وبينك وبينك مش مش مش مش أيوه مش من وظيفته بيسكن. بالظبط هو داخل هو بيشرح لك الموضوع يسكنك ده حاجة فايدة كويس، لكن لو جاب لك إيه أما سكنك معناه ما تسكنش. المهم الراجل يفهمك تسكن ولا ما تسكنش إز نوت إمبورتنت فور هيم اللي هو التسكين. يلا بقى بص كان عندي كام كل ده قلته إكزامين ذا بريست؟ ثلاثة اللي هم ايه؟ نمبر 1 يو هاف تو بيجن اتس نمبر 3 رولز مهمة جدا. بص في الامتحان لما بيسألك في الكلينيكال لازم بعرف انك كلينيشن ولا بالثلاثة رولز دي. أولا ايه بقى الثلاثة رولز؟ نمبر 1 يو هاف تو بيجن اكزامينيشن باي ذا نورمال بريس فيرست. يعني ايه؟ يعني برضه هقنعك. ليه؟ هقنعك مش كلام وخلاص. يعني يو هاف تو بيجن معلش يا رائد النادي طارق. أنا أدريت في التأكيد ده. من الواحد كيف ساعه زوجة يقول لك ايه كيف بدا يشتكي من التكيف ها كفايه. لا الواحد كيف قوه يعني لما صار فيلم ده احسن الواحد كيف كده وانا مزاجه عالي قوي يعني. خليكوا داعي ايوه شكرا يا اختي لحسن بكره بيقولوا الجو هيتحرر النهارده وبكره وبعد بيقول والله ده 8 درجات عن الدرجه ها؟ طبعاً 8 درجات 8 بطول 10 انت عارف المصريين يعني مش على 40 اخواني الاعزاء اللهم صل لابس قاعه ايه واحد بصراحه التكييف والعلو بموت في القاعده بصراحه مش قاعده علو ده على الحاجات بتاعت زمان دي اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد كنت عايز اقول لحضراتكم ليه ما تيجي ليه بقى؟ ما تقعدش كل دول وليه؟ مقتنع مش بقول لك خلاص يعني مثلا واحد يقول لي دكتور ياسر مش انا بستحمى ليك الكوع في صدر الشمال؟ قالت لك وليه اليمين؟ قلت ليه بدات باليمين؟ اصلا لو انت عايز تعرف كلام ياسر المحترم بقى هل دكتور بالي بيقول ايه؟ اني بيرد اورجن مش لازم البريست بس ضروري ده في الجديد اكسبريشن باي ذا نورمال سايد فيلد سكروت لور ليم باروتن اي بيرد اورجن تبتدي بالنورمال بس يعني بنصر عليها في البريست بس عايز حق الله ده مش في البريست بس طب ليه برضه لازم اقنعك كمقنين اول سبب يقول لك سو از نوت تو ميس ا بايلاترال لي صح جايز عندها بايلاترال بريست كانسر هي حاسه واحده حاسه انا قدامي فاهمين؟ رقم 2 تفيد ذا نورمال كونسيستنس اوف ذيس ليدي. انتوا عارفين كل ست بتختلف عن الثانيه في ملمس البريست، في ست عندها سوفت بريست، في ناس عندها فيرم بريست، طب اعرف النورمال عشان اقارن بين المصور اخده ده ريفرنس، يقول صح كلام مقنع يا اخي، ادي اول رول تقول لي اختار انسى دي اقتنعت بيه. رقم 2 يو هاف تو فيل ذا بريست بوث باي لاترز هاند اند فينجر تيبس. يقول لي صح، ما انت لسه شرحها لنا من شويه عشان الهارد فايبر ادينوم بتتجاب بالكلاب والفايبر نوز بالتبس اخر رول يو هاف تو تشينج ذا بوزيشن ديورنج اكزامينشن لازم تغير وضع العينه اثناء الفحص يعني ايه تقول عينه وقت قدام ارفعي لورا ارمي كتافك لورا ارفعي رجلي فوق دي تظهر ايرلي ليجنز زي سكين فيكسيشن او ديمبلينج او ريتراكتد نيبل ساعات الست واقفه كده ما تظهرش لما توطي كده او ترفع ايديها او ترمي كتافها لورا بتغير الكونتور بتاع البريست فتظهر ايرلي ليجن يعني مثلا تحديدا لما اقول ده وقتي ها تلاقي السر كده موبايل ها لو لقيته السر الموبايل التاني فيكس التشيست وول في انتجريشن بس يبقى قصدي ازاي يبقى كان بيقول لك النبي عند الشيخ تعمل ثلاث حاجات تبتدي بالنورمال فيرس تمام يا ريس وانك تغير وضع العيله اثناء الفحص تمام يا ريس ولكن ما تنساش تحس مرتين مره للثلاث ومره للتبس تمام يا ريس يعني كانها ثلاث نصايح من الله عشان تبقى جود اكزامين جود كلينيشن فهمت قصدي ازاي؟ جبتوها معلم جزء جدا وبالظبط فهمتوا سكيمة البريست يا جماعة؟ فهمتوها؟ لازم لو بسيطة جدا حسيت دي بتدي احساس ده طب دكتور ياسر السكيمة بتاعتك جمالها بتدي احساس لله من البريست هي يقول لي حاسس على ثلاثة هعمل جنرال ثلاثة هعمل سبيت ثلاثة هعمل بيت ثلاثة هعمل كاس ثلاثة عندي ثلاثة رول فانا لما بمشي كده ما بنساش بحس ان انا على الاقل واقف قدام عندي بلان عارف هعمل ايه لكن الاول كنت بحس ان واقف كده يعني هو نفس الكلام هل انا زودت حاجه على الدكتور علاء او الدكتور علي؟ لا بس هي اللي لكن نفس الكلام ما تقدرش فيري جود اخواني الاعزاء بصوا بقى طبعا السلك لو اشتكت بقى بص بس عايز بس اشرح دي وبعدين نجيب العيال تعالي يا حاج اتفضلي قربي جنبنا يا جماعه بالنسبه للعيال لو اشتكت من بريست ماس اللي هي لامب لو اشتكت من بريست ماس لازم بحال المس كويس جدا ازاي بحال الماس كما اسئله قلنا قلنا حاجه سوية قلنا اي ماس بنسال كما اسئله اونس تو كورس ديوريشن زي كلمه ايه او سي مش كده غلطان تمام قلنا يا جماعه دي خلاص احنا بنخلص الكلينيك ها خلاص انتوا جايبكم حاله ابدمن وباروتن ولينف نودز دول عيال بحس باروتن حاله هبله ولينف نود مع الابدمن خلاص فعيال بحس لكن عايز نقول ايه خلاص بنخلص الكلينيكال كورس المفروض ناس كبار ها نقول ايه يا جماعه اي ماس بس على كونس الكورس ديريشن زي البيت اذر سويلنج اذر سيستم كوز اند ايفكت بس حضرات الحاجه الثانيه لو الست اشتكت من الدشارج لازم اقلل بس على الدشارج الاماونت والكالر والاودر والكونسيستنسي من وان دكت ولا مالتيبل دكت بلادي ولا لا ميلكي سيرس كالر الاماونت له علاقه بالدوره ولا لا طبعا لو بيزيد قبل واثناء الدوره بالفجر ولا دون اسكت يا سيدي برضه الست بتيجي من بريست بين اهم سؤال عندي بسال زي اي بين عادي جدا اللي هو السايز والكاركتر والراديشن والريفرنس وات انكريز وات ديكريز لكن اهم سؤالين في البريست يقبل هو البريست بين ده يوني ولا بايلاترال بيزيد قبل واثناء الدوره ولا لا ليه لان الفايبر اديبوزيس بيعمل بايلاترال بريست بين ذات انكريز بري اند انتروبيسلا البريست بين لما يكون فيه عمل بريست بين سايكلينج واسايكلينج سايكلينج يعني بيجي يزيد مع الدوره لا الفايبر اديبوزيس اسايكلينج اول اذر كوزز لايك كانسر اكسس اند سو اون would be acyclic and so usually we classify nostalgia هي breast pain into cyclic nostalgia and acyclic nostalgia تمام حتى بعدين لما نيجي في الريتر اقول لكم يجي لنا ساعات سؤال بيستريس نوستالجيا سؤال ريتر اقول لكم احلى اجابه ليه اول حاجه بتقول لك كوز اوف نوستالجيا بيقسمها cyclic and acyclic نظري بقى cyclic and acyclic nostalgia cyclic like fibrous acyclic all other breast diseases can lead to acyclic nostalgia like breast cancer inflammation and so on ماشي حضرات اللي انا عايز اقول لحضراتكم ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت السيمبل بيسال هنا على بين ولم وديشارج اهم حاجه بيسال الماس عادي جدا الديشارج عادي جدا البين ما تنساش بيجيب قبل واثناء الدوره ولا لا بعد كده بنفحص العيانه جنرال اكزامينشن نبص على دورها اللي انت بتقول عليها نبص اي ماس اي ديفورتي اي تندرنس نبص عليه نبص الابدون برضو هنا نفحص بص على البطن شوف سيستر جزء من ديون نحس الليفر ها نشوف بركشن والاسايتس الحاجات دي كلها برضو بنحس اللارج البص نعمل بركشن وبتاع مش عارف ايه عشان لو في اي بلورال اوفيجن بعد كده نعمل لوكال اكزامينشن انسبكشن بالبيشن بركشن هنعمل بقى العيانه اكتر عشان ما نقعدش نرمي كتير هنعمل كلام على العيانه ازاي احاول نسبكت ايه بالبيت ايه على العيانه على طول يلا سيب يا جماعه تعالوا ارفعوا لنا السرير يلا يلا عشان نشوف كده تشوفوا انتوا عارفين يلا انتوا عرفتوا الحركه اتعلمتوها ليه اربع كراسي يلا يا اخوانا ما تساعدوهم رجاله is a liar because the breast is lax and had somebody علمها ان فايبر نوز بيعمل بريك اند انتر ميسترال بيه في البريست تمام على فكره فايبر نوز بتقول لي يونيلاترال وين بقى يونيلاترال ها الاجابه يس الاجابه يس هو لكن يس يقول لك فايبر نوز كان بي يونيلاترال اور بايلاترال sometimes بياخد ال whole breast or sector of it. فاهمين؟ برغم ان هو هرمونال ديزيز لكن ساعات يبقى الريسبونس بتاع واحد اكتر من الثاني وساعات الريسبونس بتاع حته اكتر من الثانيه. يعني دايما هو الناس كلها مقتنعه في بلس هو يوجوالي بايلاترال، انا معاه، ولكن الكلام العلمي الصح الامانه العلميه يقول لك فايبر بلس بيبي بايلاترال اور يونيلاترال سم تايمز سيكتوريال اور ذا هول بريس افكت. ده كلام فعلا مكتوب، يعني ده مش اجينس فايبر بلس. يقول لك حتى لو الهرمونال ديسبالانس ده جنرالايز لكن ساعات الريسبونس بتاع واحد من السدرين بيختلف عن الثاني، او ساعات جزء من السد يختلف الريسبونس بتاعه عن بقيه السد عالي جدا. يبقى ده اللي معناه برضه لطيفه كويس احنا قلناها. جماعه الفايبرادوز اخوانا الاعزاء اي ست جت بتشتكي بص بص لا لا يلا بقى ناخد البريس شيك لا ناخده من الاول يلا اسمه جه حاجه؟ عندك كام سنه؟ 47 سنه. بتشتغل ايه؟ ساكنه فين؟ كفر الشيخ. ويقول لي يا حاج انت عندك كام عيل؟ اربع بنات. اصغرهم قد ايه؟ 13 سنه. ربنا يخليهم لك. ويقول لي يا حاج انت الدوره جات لك ولا قطعت؟ لا. يعني شغاله ولا قطعت؟ شغاله. بتجي لك منتظم عادي ولا في مشكله؟ لا بتجي لك منتظم عادي. ها؟ ما فيهاش مشاكل ولا قليله ولا زياده ولا متبدر ولا اي مشاكل. طيب شكوتك ايه يا حاج؟ نعم؟ كل كي عكس. ما انا بوصلك. ها؟ عشان بس اصحى مصر ده الاثنين. طب انا امسك المايك. بتقولي عندي كل ازعلي حاجة شوية. كل كي عكس تلاقيها اليمين بتوجعها مع الدورة. يعني تشيكي من بين فول بريست ماس ان هار رايت بريست. بلا بيحكى دي حاجة. بلا ثلاث سنين. قبل كده ما كانش عندك اي مشاكل خالص. لا. ها؟ طب قولي لي حاجه بص انا شبه الشيك عادي بتاعنا الشيك ماس بين فوت بريست ماس من ذا رايت بريست فاهمين قصدي ازاي؟ بقى لها 3 years duration. قولي لي حاجه دي مش بقى معاك ماس عادي جدا في مشكله شيك البريست شيك الماس الاوبسيت اول مره تشيك الماس تشكيها ازاي؟ كالكوع دي اصلا. حسيت وجع في صدرك يا بيشوف اكسبت الفيلد بين الهارد بريست اند بوت هيز هارد تو فايند ذا ماس وحطيت ايدي لقيت كالكوع. طيب الكالكوع دي حاجه خلاص بص هي بتحب ترغي خلاص هي كان عندها بين حد لك الكوع ده الكونسيبت تخش على الكورس تخلص لان مفيش فلوس هي اللي معاها. طب يا حاج الكالكوع مش عارف انك شاطر ولا بتزيد ولا بتقل ولا ثابته ولا زي ما هي؟ لا بتزيد. بتزيد بس الايام دي ثابته. الايام دي ثابته عارف تزيد قد ايه؟ يعني تشتغل من ثلاث سنين قعدت تزيد قد ايه وانت سبت؟ لا انا طيب سبع شهور كده. سبع شهور يعني كانت قعدت سنتين وشويه بتبقى بروجريسيف على كلامها وما تلمعتش طبعا فاهمين قصدي ازاي بس هو كلامها اللي بتقوله وستيشن بقى لها 7 مانس. طب يا حاجه انت قلت لي ده بتوجعك بريست بين ده بتوجعك مش كده؟ الالم ده يا حاجه بيسمع في الثاني ولا في صدرك بس؟ اليمين بس. الالم ده بيزيد قبله اثناء الدوره؟ تمام. يبقى كاركترايز باي بيت ان ذا رايت بريست ذات انكريز بين البري اند انترا منسترال. عندك كلاكيه تاني في ستك؟ لا. تشيك بحاجه تانية؟ لا. اعتقد دي جات لي بسبب خبطتي او حاجه ولا لوحدها كده؟ حاجه لوحدها شي كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا ديزيز تو اني كوز. ما اثر عليه في حاجه تانية حاجه يا بتسخني او بتخسي او عندك ورم في عظمك او اي حاجه من الحاجات دي؟ بتسخن ها؟ مش عندك سكر. عندك سكر؟ لا سكر مش سكر. لكن عايز بتخس بصوره جامده او ان شهيه الاكل مقفوله او مثلا عايز واحد بتكح او حاجه زي كده ضارب بيوجعها الستات. نعم. قولي يا حاجه لا وخلاص. قولي لا وخلاص. بس لا عندك حاجه من الحاجات اللي قدامي؟ لا ايوه مش فارقه. فاهمين؟ العيال بص عايز مستخسر يقول لا. يبقى عايز يقول لك اه على طول السيمبتومز يقول لك اه اديني ادويه الحاجات دي ارجع زيرو يعملوا حمرا. ها ساعات العيال بتسيبك ما عندكيش حاجه من الحاجات دي حاجه مش كده؟ شاطر بارك الله فيك. يبقى ده بالنسبه انا سالت كده على ايه؟ على الماس والبين سالناكم مسبقا بالشعر قول لي هم ثلاث حاجات ماس وبين وبالشعر ايه المشكله؟ ثلاثه سبتهم سالت انا على الماس وسالت على البين في النص ايه بالشعر هم ثلاثه سبتهم ما بيخترعش يعني كل حاجه في البيت ايه؟ ثلاثه قول لي حاجه في فوازات الحلبه؟ يا ابني زمان يصفر شطرة دي حافظة الفيبر نوت. اه. كده بيتكلم بعض الأدوية، لكن دلوقتي مفيش إفرازات. ها؟ دي قبل وأثناء الدورة وحاجة زي ها؟ تمام الحاجة. طيب بعد كده طبعا هي عندها فبرة دروس واضح. أسمعوا حاجة؟ عندها فبرة دروس واضح. مش كانسر مش حاجة طبعا لما تعمل جنرال إكزامينيشن هتلاقي بطنها فري هي بس. جماعة بصوا لي بقى هتلاقي بطنها فري هي عندها على فكرة بورتر هايبرتنشن دي قصة تانية. طبعا أنا مشيت قبل من الحصة الجاية. عندها بورتر هايبرتنشن ولكن قصدي فري أز ريجارد الكانسر بتاعها. يعني الكانسر ده مش عايز تقعد تجيبها وتشتريها المرة الجاية شوف الأب توش من بعد شوية تقعد تاخد راحة. فاهمين قصدي؟ لكن هي بطنها فري قصدنا إيه؟ مفيش لارج نودل اوف ذا ليفر مفيش مالجنت اسايتس مفيش ديبيوت فري از ريجارد البريست لكن هي عندها يبقى شيء ليه على ماس نبص على نيديولز فانجيشن هالساريشن ديمبلينج بودو عشان كده شرحت النظر الاول ديمبلينج بودو رانج كونسير انكويراس بس هو بيسألك بقى كنت تقول ديمبلينج ولا ايه دي كونسير انكويراس ايه دي فهمت قصدي هي السكين مانيفيستيشن اوف بريست كانسر فاهمين نبص على النيبل والقلب ده بص كده النيبل دايركت ازاي بص يا جماعه المنظر داون فورورد اند لاترال ولقيتها ريتراكتد ها لقيتها ابسريتد ها مال دايركتد اثنين من مصر في اتجاه الارض فاهمين كل ده يفرق معايا ها تمام بص التو ليفلز يعني الاثنين في نفس الليفل ازاي فاهمين لقيت واحده عاليه كده في حاجه عاملها انفلتريشن كلام جميل جدا وبسيط جدا فاهمين قصدي بعد كده بصينا على البريست بوست والابر ميدل الابر لاتر وين اللور ميديال وين اللور لاترال ده الاكزيلر حلو ده الاكزيلر ابر ميديال ابر ابر لاترال ابر ميديال لور ميديال لور لاترال وين الليبل الالدر وين الاكزيلر الديل فاهمين قصدي ازاي؟ طب بعد كده بنرفع البريست كده تحس بنبص نفس الكلام برضه نفس اللي شفناه قدام شفت ايمان النوز انسليشن كونجيشن بودران ده كلام بيوصل معاهم كده فاهمين قصدي بعد كده تبتدي خلي بالك انا مثلا لازم اعمل هي بشكل الماس هنا ابتدي اعمل ديسكشن ده ثم ده فاهمين ديسكشن ده ثم ده نصفار بعد كده انا عملت ديسكشن الاثنين بصيت على البريست از اول بصيت على الميل الادر بصيت على السلام بامري فوت ببتدي اقول انا غير وضعي حد ارفع ايديك لفوق سيبك مش مشكله لما ارفع ايديك لفوق شكل المنظر بص البريست غير الكونتور زي نزل ايديك حاجه ارفع ايديك حاجه لما بطل تاني حاجة في بريس مباية ازاي تاني كنت جوار حاجة تاني كنت جوار سبيه ها تاني بص بريس مباية ازاي مباية مباية بص كده امسى انا من غير ما بص مفيش حاجة دفاع بالأدروزس شمال حاجة اسمه دي بريس كانسة بقى يعمل بلاك النيبل مسكين الريفلكشن انا من غير ما اعرف انا ما بصيتش معاك انت ما فيش حاجة اكيد ما فيش حاجة دي ديلوجن ليه اصلا عشان يبقى كويس رجع ده بريس كانسة ده ما هو ده ما عندهاش طالع ليه كده حاجة بص عايز يقول لك مش حاجة هو ما مجمد ماشي حضرتك تمام كده بعد كده نعمل علاج الريفلكشن يلا يا حاج نام كده راسك هناك ها راسي كده وحط بتاعك في راسي كده وكده خد بتاعك كده عشان كنا خدناها شايفين ده الكوشه اللي عندها هنا في راسي كده في مسك ده غير بسوني القصه بس مش موضوعنا النهارده المره الجايه ان شاء الله هنتكلم موضوع السبيد عندها قد ايه؟ السبيد يوصل لغايه مش موضوع ذا نيكست تايم يبقى ده موضوع ان شاء الله ماشي على النهارده في النظر فكره عندنا بورتال هيبرتنشن هنلاقوا علاج الجوندس وقلنا لكم بورتال هيبرتنشن في النظر النظر يبقى فين العلاج عشان ها؟ اه يبقى الجوندس كده في الصاله على فكره زعلان عايز لسه ثالثة ها؟ انا يا فندم دي نادي ممتاز صحيح يا جماعة بس لا خالص يعني الست كبرت في السن وعندها نص فريك فالرينكلز يا جماعة مش قصدي الرينكلز دي بتاع نص فريك كان نشاط طبيعية بتاع البريست خس وست كبرت في السن يلا بقى يا جماعة يلا خليكم معايا فضلكم تعالوا بقى نعمل ايه بالبيشن هنحس الست بتنام كده وهي طبعا هتحس الصدر ده ثم ده انا هحتاج الورق عشان بس ننجز ايدك تحت راسك حاجه ايوه ايوه الست تحت بريست بي اكزامن يبقى ليها بالمنظر ده عشان تبقى شايف البريست وهتسلى بالمنظر بالشكل ده طب بنحس يبقى ثلاث حاجات برضه بس دي هتحطها في الصدر هنحس البريست از هول بص بقى يا جماعه بنحس البريست از هول بعدي على اربع كوادرات وتنزل الاثنين لازم تحس البريست مرتين مره بعملها دي من الايه؟ ده في الجهاز المره الثانيه في الفينجر بيرس اه ده كراكيه كتير جدا انت عامل زي ما بريس شوف كده اول حاجه كده زي الفل صدر طبيعي جميل ما عندوش اي مشاكل وجيت عملت اوه حسيت كراكيه جميل لما باجي عند كده بعمل سونار بريشر او سكويزنج لو في اي شارج كده عديت على اربع كوادرات زي اللي هي والنيل الارولا مره بالفلات ومره بالفيتشرز بعد كده بفحص الماس ودي اخر حته في السطه وعلى فكره دي اهم حته شيت البريس دي تيم بجين دول هم كل الحصه عشان اوصلك للديتيل الجين دول طب ازاي تفحص الماس ودي تنط تفحص الماس زي اي ماس عادي جدا خدناها بقى طول خمس حصص اللي فاتوا اي ماس كنا بنعملها بالبشر ازاي 7 اس تي تي سي اي سايت والسايت والشيب والسيرفيس وسراب الاكستراكشر واذرز وسبيشال كاركتر تي تي سي اي تبدا بالتمبريتشر كونسستنسي بتعمل معايا زي ماس جبناها، هي الحته اللي كتبت الحته الوحيده علاقه الماس بالسراوندنج. بص بقى الحته الجميله دي جماعه، يعني ايه علاقه الماس بالسراوندنج؟ هل الماس جماعه مين دي؟ رد عليا. ها فيكتورال سبيديو ده فيكتورال فاشيا اللي تشيس وول. الماس بتفلتريت الايه بريس تيشو او السكين او فيكتورال فيكسيشن سواء فاشيا او ماسل او تشيس وول. وانك ازاي تعرف علاقه الماس بكل دول؟ ايه دي بقى الحته وبعدين ننزل نقول مخلصنا على كده بس يا عم فاهمين؟ يلا علاقه الماس بالسراوندنج. يلا بص بقى واحده واحده. ها رجاء الله اديهم ماشيين تيك يور تايم. حد عايز حاجه ودي عادي. بص الماس بتكريتنج بريست ولا بعمل ايه؟ طب هي ما عندهاش ديتنج ماس، هي كلها تلاتين صغيره فبدا. لكن لو قاعد عندها ديتنج ماس عشان بتكريتنج بريست تيشو ولا بعمل ايه؟ طبعا ما ينفعش تقول حركها كده، والبريست كله موبايل، ثبت البريست بايد وحركها الوجه الثاني. شوف هو مبين ان ذا بريست اور نوت. يبقى حضرتك بتثبته البريست مؤاخذه حاجه. ده ده ده. طريقه قبل ما انصرف توجع قوي حركه البريست. انا احس ان انت كده. لكن في طريقه موجوده ثانيه في الحركه. فاهمين كده احسن؟ مور من حركه البريست. اللي سهل. الجيل باي بنشنج برضه سهله. فاهمين قصدي ازاي؟ والجلد كان بيمشي على الماس ولا يتشيست وول. لو ماس ماسك في الريبس سهل تبقى موبايل كل دايركشنز. فاهمين؟ لو ماس مسكت في عظمه تبقى فيكس التوتال عظمه، تبقى تتحرك العظم ده ولا لا ميديا لا. يعني تبقى الماس سهل عشان ما تاخدش وقته. بص هتلاقي الماس ايه؟ فيكس للبون وايه موبايل ان اول دايركشنز. موبايل ايه؟ ان اول دايركشنز. سيبك من دي، نيجي على البكتورال. ايه اللي بتعمله في الامتحان؟ يا جماعه بص ما اعرفش ايه ام البكتورا بتغلطوا فيها ليه؟ البكتوراليس ميجور ماسل الفايبر بتاعتها ماشيه بالعرض ان هي بتطلع بايه؟ لها كده في كلها هيب السير مجبوس تنهيب وبتمشي كده وبتمسك في الايه؟ في اللاترال ليب وفي زبايسيب ده الجروب وفي زيومر. مش مهم انها ماشيه بالعرض. عندنا قاعده في الطب بتقول اي ماس تمسك في لونجيتيودنال ستراكشر بتويل بي موبايل اتروس لونج ديزيز ستراكشر. هي الفايبر بتاعتها ماشيه بالعرض صح؟ لو الماس مسكت فيها هتبقى موبايل اكروس نوت الون. ايه المشكله كده يعني؟ بس خلاص دي المعلومه. ما اعرفش ايه اللي بيسعى في الدم يغلطوا بيه. يا ابني الفايبرز ماشيه ازاي؟ كده لما اخذ الحاج معلش انا اسف يعني. بص الفايبرز ماشيه كده. لو في ماس مسكت اهي الماس ماسكه كده. ماشي يا حاج لما اخذ ها؟ فاهمين قصدي ازاي؟ هتلاقي الماس موبايل اكروس نوت الون. بس خلاص تبقى ده بيكتور فيكسيشن. ازاي تفرق بقى مصر ولا فاشيا؟ خلاك كونتراكت المصر حط في وسط جلوس يا حاج. تعطيك كونتراكت بالكونتراكت عبر الحركه بتاعت كمال اجسام. تلاقي الواد شحات مبروك بقى بعمل لك كده. ايوه بيعمل كده تلاقي صدره قابل. دي الحركه بتاعت ايه؟ اسسبيشن تو بريست اجينست هور ويست. لما تقدر كده اسسبيشن تلاقي كونتراكت. حرك الماس بقى بعد الكونتراكت. لو الماس بقت فيكسد يبقى دي ماسكه في المصر اتسد. لو ستيل موبايل ريفاشن ريفاشن بس نوت كونتراكت. بس يا عم خلصنا الحصه. ادي اغلى حته بتتعب الطلب تاني من الاول. يلا ها يلا ها قول ازاي تكسر البريست. يلا قول لك ايه؟ تكسر البريست في ايده وحركها في ايه؟ تقول دي سهل البريست بريست تيشو الماماري جلاندز اسامي دي بتحركها في ايه؟ الجير باي بنش البو هتبقى موبايل هول دايركشن. نيجي على البيكتورال فيكسيشن. لو الماس موبايل اكروس نوت الون يبقى ده فيكتور فيكسيشن. بعد الكونتراكشن بقت فيكسد ايدك في وسط الجلوس يا حاج يبقى ده فيكتور ماسل. ستيل موبايل بعد ما عملت الحركه دي يبقى فيكتور فاشن. عيدها تاني سهله. طب اسال سؤال. لو في عندي ماس في اللور لاترال كوادر وتمسك فين؟ في السريتس. ازاي تكونتراكت السريتس؟ ايوه هل تزق الحته او تزق الحته يعني تزق حاجه تاني. بص كده وحرك الماي فهمت ولا لا؟ خلاها بقى كده جوه كده كده وحرك الماي فاهمين اه ازاي؟ تزق ازاي كده؟ تزق ازاي كده؟ لما تزق كده بتكون كلاكس وحرك كده وانت بتزق ماشي بس. طب اسالك سؤال انت يا ريس كنت سالني تعب اسالك انت مره بقى. لو عندك ماس في البريست تعرف الكونسيستنس بتاعتها ازاي؟ فاشل تيست لسه هقول يا بعد عن طريق ايه؟ سايز سايز؟ لا دايما في صعب تعمل فلكتويشن ما دام بتحب تعملها ايه؟ فلاجر تيست. يلا حاجه اتفضلي تعالى. تعالى روح كان لف الرود ويقف احسن. اوعى تقع. نزلنا السيره اللي جايه. دلوقتي هتلخبط هتنزلوا ثلاثه من الكراسي. لا بس كده ايه؟ ده بره دفعه ما عرفتش تنزلها. يا جماعة آخر حتة في قصتنا طبعا تعطيل الليمف نودز الانترنال ميموري اللي بنجيبها بره الانترنال مش بتكشف. ده مش موضوع. تيجي بعد الأجزاء الليمف نود وده من عطف الأخير في الحس. بس بقى حسيت بريس تاني. ها؟ فيري جود. يلا حاجة إيدي في راسي كده. تعالى بقى أعمل لكم الليمف نود. هعملها أنا مرتين ولو عايزين تلاتة خلاص. بعد لقائنا القادم بعد كده هيبدا يوم الثلاثاء ان شاء الله ميعادنا هو الساعه 7 صباحا. جماعه الليمف نودز رجاء يوم الثلاثاء الجاي عند ظروف احتمال حتى الغي النظر يوم الثلاثاء الجاي شغيل ارجع الغي الاثنين والثلاث هنبدله بيوم ثاني هقول لكم نظر النظر فيوم الثلاثاء الجاي هتعدي ظروف عائليه كده هاجي اديك الصبح هروح الاول بعدها وبعد كده هقعد في مشوار عادي. فمهم جدا بعد الظروف دي وانت تسافر معاك. بعد الظروف احنا يعني الساعه 7 شهر كله يكون موجود 7 7 وربع بالكتير يعني. حاول اجي بدري 7 ونص بالكتير قوي. يقول لك 7 7 وربع 7 ونص عدد ماشي 8 بالكتير. 8 ونص بالثانية محدش يقول ايه مش عارف 9 لازم نكون كلنا هنا. يقول لك اصل بص طالما الجامعة بتنزل في المواعيد خلاص ماشي عارفين انا رابط الفكر بتاع الغيب من الفيديو 7 7 ونص بس ده بيعبر عن مصر تقول له 7 7 ونص يعني مش عارف بص بقى يا احمد الاكزيلي في الهوجه اللي اسمها دي بعد سبب الدور والدور بص الاكزيلي في الهوجه سته يا معلم بص الاول اسميه وجيت الدور الثاني لا انتيرو بوستيرو اهي سنتر اهي الهيومر اهي الكيميكا اهي سوبر فاجر بنفس البريست بالاوبوزيت اهي اللي هي البريست انا اكزيلي يعني اليومرال السيرجيكال انفيومنس ايدي كان بعمل ايه زي الكور كده وازق من اهو واحس انفراكلاريكول انا بص ازق من تحت واحس انفراكلاريكول كده عملت كام جروب؟ اربعه ماكس مين دي؟ الفيكتور لا سنترال ها اليومرال ايدي الف من ورا شوف الثاني البعيد يا سبسكابيلر دي في حاجه كده بحط كده ازاي كده وبعدين السوبر كلاب كده في وسط الحكم بتاع دي تعبانه الطرحه بتاعته بتمسكها دي وسكين كده اهو خلاص مش شايفه كده كده ليه كده ازاي كده ايه اللي في وسط الحكم؟ بنعمله كام مره؟ كمان مره هتشوفوا على الاكتيلا دي احسن بس يا جماعه هتشوفوا على الاكتيلا دي احسن يلا يعني بترفع ايديها كده خلي بالك بص المفروض اثناء الفحص لو عايز الكلام الصح تبقى ايديها مريحه على راسك او على ايديا او على كتفي ثلاثة صح فاهمين؟ ها؟ ايه؟ تحط ايدك كده او تلاقي ايديها على ايدي بص ايدي دي تلاقي ايدك على ايدك دي عشان ما تشغلكش تلاقي ايدك على كتفك خلي بالك كل ده صح فاهمين؟ بص العاده المصريه علينا لغط تحط ايدك على ايدك ساعات كده يبقى تعكسها ايوه بس انت كده شيء كنت شايل هو هات كلمه خد يعني ايد على ايدك يعني خد على الكتف على كتفك نعم فانا عندي صراع بقول لك يا ابني بص بص ما قلناش كلمه انا بص بص ريح ريح ايدك يا مدام ريح ايدك هي الحق خلي ايه ريحني اي مقبول اي يعني بس كلمه محدده هي كده كده بحصل ايه راحتك هي خدته حيطه خلاص بس انا برفعها عشان تشوف ان انا لو حط جبته بص يلا وده معايا كده يعني يا اخي كل ما بيت راضي ها سلمت راضي اليوم يا رب الكيف كان بعمل تيجي زي الكون وحاسس هنا كده بقيت الف وراها اشوف الاثنين بقى ايه سبستابيلا ها وسوبر راضي ليه في حد كده اللي خسرها سوبر كليب ترابيزيس لا ده كده عندي والكلام دي على الترابيزيس فبص دي اسمها بلاديك بيهايند ذا ميدل سيرفر بلاديك فير ان ذا اون ذا فلو اوف كرونيك سبيسمس اي سؤال نعم لا دي واحدة يا جماعة ايه لو قلت لكم يا جماعة احتفلت بعلاقة الريليشن يتحطها ناحية سنرها اللي هو تو بي اكزامند عشان مرفوع لفوق جماعة فعل الفلوس تحطوا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.